أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خلي بالك يا بنات، المد مش مرتخي زي ما انتوا بتقراوا كده. الرحمن الرحيم، قوي المد قوي، في صفه جهر، في قوه. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شايفين صفه المد مرتخي ازاي؟ يعني المد جهر، لكن لما تقراوا كده المد وتقراوا بهمس الرحيم وتحطي عليه صوتك، بتحولي صفة المد الجهر إلى صفة أخرى، صفة إيه؟ همس، قد يضعف المد منه. ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى. ولقد جاءت بالكم. انا دلوقتي بقى بقول كلمه جاءت، شايفه المد موجود في وسط الكلمه ازاي؟ ده مد بيسموه مد واجب متصل. يعني لما تيجي تمديه اربع حركات، اقراها كالتالي تاني مره ثانيه. ولقد جاء، شوف المد صوته عامل ازاي. ولقد جاءت رسلنا ابراهيم بالبشرى. ولقد جاء إبراهيم بالبشرى. قالوا سلاما. المد ليه جهر. بوقف مفتوح وبعدها مد بالألف. واللام هنا رقيقة، وكذلك الواو المادية رقيقة، ما تقولش قالوا لو، خطأ. قالوا سلاما. قال سلام. فما لبث أن جاء بعجل حنيذ. فما لبث فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة. فلما رأى أيديهم لا تصل، خلي بالكم، لحظة، شوفوا لا تصل، لا ط، مع إن أنا تعمدت أقرأه حقحق. التاء بتقولي تهاني، بتقولي تامر، بتقولي تاء تاء. اي واحده اسمها تاء من الاول، اسمها تاء حرف داء. ما انا قلت تهاني. تغريد تاء، ما تقوليش تغريد، طا طا، بتقول تو، تصل. هي تاء رقيقه ثم صاد، كلها مره ثانيه بالتاء الرقيقه. أحسنتم، بس خلي بالكم دايما أول ما بتعلم القراءة بنقول أول حاجة لازم نتعلمها إحكام الحركات، إتقان الحركات. يعني الكسر كسر، ما وأنا بقرأ أقولش منهم ما ما سمي الكسر كسر إلا بكسر بإيه؟ يبقى بقول مين بدون مبالغة، مش مين، ما بقولهاش فيها ياء، بقول منهم. وأوجس منهم خيفة. قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط. قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط. أحسنتم، خلي بالكم بس إن لما جيت أقرأ الغنة، الغنة دي صوت لذيذ، بيطلع هتجيب مخرج النون هتطلع على مخرج من الخلشوم من فوق لما تجيبي الغنه من فوق يبقى هقراها ان شوفي ان لازم اعمل كده حركتين ان ارسلنا الى قوم لوط وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب قالت يا ويلتا أألد وأنا عجوز خلي بالكم كلمة أألد دي بهمزتين واضحين في قراءة حفص لأن لو ممكن تنتقل لقراءة أخرى يبقى فيها تسهيل وكذا لو ذكرت لو كنت لو قرأتيها كذا أألد أقول لبنتي ما تقرأيش بقراءة فزي كلمة أعجمي يبقى هنقرأ حقق الهمزتين هقولها والفتحة مش هي فتحة أألد وأنا عجوز وهذا بعدي شيخا أألد وأنا عجوز وهذا بعدي شيخا إن هذا لشيء عجيب إن هذا بنبتقرأ عاجي خطأ شوف الجيم جات ازاي الكسرة غير صحيحة عاجي انت قرأتوها كده عاجي جي هي الكسرة الأسفل عجيب عجيب أحسنتم قالوا أتعجبين من أمر الله قالوا أتعجبين من قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد إنه حميد مجيد فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى البشرى يجادلنا في قوم لوط. وجاء البشرى يجادلنا في قوم لوط. إن إبراهيم لحليم أواه منيب. إن إبراهيم لحليم أواه منيب. يا إبراهيم أعرض عن هذا. يا إبراهيم أعرض عن هذا. أعرض رض أعرض عن هذا. أعرض عن هذا. الراء رقيقة والضاء حرف استعلاء وإطلاق، خلي بالكم ما قلش أعرض أعرض رض رض دي رض ودي كلمة غير رض. أعرض أعرض أعرض، شوف بنزل في الراء. أعرض أعرض أعرض عن هذا. أعرض عن هذا. إنه قد جاء أمر ربك. إنه قد جاء أمر ربك. إنه قد جاء أمر ربك. إنه قد جاء. وإنهم آتيهم عذاب غير مردود. وإنهم آتيهم عذاب غير مردود. عذاب غير مردود، فخمة مردود. عذاب غير مردود. عذاب غير مردود. دي قصة سيدنا إبراهيم، وراها على طول قصة سيدنا من. هناخد بس الآية الأولى في لوط، بس هنشوف سيدنا إبراهيم اللي هو من. معاك القسم، في صور معانا، في صور لسيدنا إبراهيم. نعم. لا لا، قصة سيدنا إبراهيم، من هو إبراهيم ده؟ ما القصة؟ التفسير فقط. ولما جاءت رسلنا لوطا. ولما جاءت رسلنا لوطا. لوطا سيء بهم وضاق بهم ذرعا. موجودة قصة إبراهيم، قصة إبراهيم وضاق بهم ذرعا. وضاق بهم ذرعا. وضاق بهم ذرعا. وقال هذا يوم عصيب. وقال هذا يوم عصيب. شو قرأتها زي عصيب؟ وقال هذا يوم عصيب. وقال هذا يوم عصيب. وجاءه قومه يهرعون إليه. وجاءه شوف الضمة ازاي يا بنات. وجاءه قومه يهرعون إليه. وجاءهم قومه يهرعون إليه. ومن قبل كانوا يعملون السيئات ومن قبل كانوا يعملون السيئات قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي الفرق بين لا تخزوني في أم لا تخزوني هنا ولا تخزوني بكسرة فقط لكن في حركتين مد وبقرأ كالتالي ولا تخزوني في ضيفي أدو المد حقه ولا تخزوني في ضيفي ولا تخزوني في ضيفي ولا تخزوني في ضيفي أليس منكم رجل رشيد أليس منكم رجل رشيد هنأخذ من أول قصة سيدنا إبراهيم يا بنات أبو الأنبياء ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى مسألة دي قصة سيدنا إبراهيم قصة كاملة كنا جايبين القصة كلمة قصة سيدنا إبراهيم في شوفوا دي قصة إبراهيم وسارة لكن في قصة سيدنا بقى إبراهيم اللي هو قصة كاملة يا قصة كاملة غير قصة سيدنا إبراهيم وسارة دي قصة سيدنا إبراهيم إن هو كان أبو الإيه وملخص قصته كده لما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى كان إبراهيم وصل من عمر كام يا بنات؟ 80 سنة. كان رجل عجوز فعلا يستحيل بمقادير البشر إن هو ينجب. يعني بلغ من العمر كام يا بنات؟ 80 سنة. تعدى فوق ده بس سبحان الله بلغ يقترب من 100 ولم ينجب. والأمر الآخر نعم والأمر الآخر دي نمرة والأمر الآخر إن زوجته إيه؟ عاقل. يعني المسألة من كل جانب عقيم يعني لما تشوفي دي اللي هي سبحان الله بنتكلم عن الأسباب دي موازين البشر هنا تأتي المعجزة إنه سبحان رب العرش العظيم هو رجل كبير وهي امرأة عاقلة فكيف يرزق فكيف يمن الله عليه بالولد زي برضه كان ايه رغم كده كان بيده ولكن على الرغم اللي انا عايز اقول لكم عليه انه على الرغم من هذا الامر لكنه شوف لما سيدنا زكريا كان بيقول ايه رب لا تذرني فردا وهو بيقول رب لا تذرني فردا وانت خير الرسيل طب ده انت بلغ من العمر كده وانا بقول لك 86 يعني اقترب من ايه فلك ان تتخيلي العمر لكن لكنه لم ييأس من رحمه الله المهم دي نقطة هامة في حياتنا يا بنات إن إحنا لما نقرأ صور الأنبياء كل نبي من الأنبياء ما المستخ إيه العبر اللي أنت بتاخديها من هذه القصة إحنا إيه التدبر اللي بناخده من القصة دي إذا كان أبو الأنبياء وصل إلى هذه السن ولم يرزق وامرأته عاقل كيف يرزق بمقاييس البشر كيف يرزق لكنه بمقاييس رب البشر الذي يقول للشيء كن فيكون فلا تيأسي مع ذلك مش ممكن لذلك إذا كان الإنسان عنده أمر في حياته ويظن أن ذلك الأمر يمكن في نفسه مستحيل أن يحدث كذا مستحيل ليك أنت لكن رب الكريم يقول يأمرنا ألا نخنق رحمة الله لأنه لا يخنق رحمة الله إلا القوم الإيه الكافرين والقوم يعني اللي بيقنط من رحمه الله ده رب يبقى هو من يقنط من رحمه الله يكون عنده سوء ظن في الله لو العبد عرف ربه سبحانه وتعالى باسمائه وصفاته العلى قوي عزيز غني سميع بصير قريب يا بناتي، قريب قريب، أقرب إليك مجيب قريب، أقرب إليك من حبل الوريد الذي يقول بشيء كن فيكون. لا تظني أنك أنت الفقيرة وسألت رب الغنى أنه لا يغنيك الذي يملك بخازائن السماوات والأرض. لا تظني أنك إذا كنت مريضة يعجزه شيء في السماوات ولا في الأرض. إن ربنا سبحانه وتعالى الشافي قادر أن يشفيك، القوي قادر أن يقويك ويعزك، العزيز قادر أن لا يزلك أبدا. وذلك سب الله يا أحبائي بأسمائه الحسنى وصفاته العلى الغني أن يغنينا عمن سواه. سأل الله سبحانه وتعالى العزيز أن يعزنا بدينه، فلا ذل إلا في البعد عنه. فلا ذل يا أحبائي، والله من يذل الذي يبعد عن دينه، والله الذي يذل هو الذي يبعد عن دينه. فلا عز إلا بالله، لأن العز للمن بالله ولرسوله وللمؤمنين. إذا سألت ربي سبحانه وتعالى اسألي بقوة، وكوني على يقين وحسن ظن بالله عز وجل أنه وحده القادر، لأنه وحده الغني الغنى الكامل، الغنى الذي لا يعتريه فقر. لا تظني أنك عندما تدعي الغني الذي لا يعتريه فقر أن أنت مهما لو سألت ربي سبحانه وتعالى ما سألت يعطيك ربي ولا يبالي. بس اسألي، لما تيجي تسألي مش مسألة، اسألي أن يجعل ربي هذا الأمر لك في حياتي قوة لك في دينك ودنياك. الناس بتفرح أن ربنا سبحانه وتعالى بالعطاء في الدنيا وبالسعة في الدنيا وكذا، وهي تغفل تماما أن ممكن يكون الشيء اللي أنت بتتمنيه في الدنيا ده قد يكون لك فتنة في دينك. ممكن يكون الإنسان بيطلب شيء وبيتمناه وبيصر عليه وبيحزن لو فاته، ويظن أنه سبحان الله أنه كده مخزون، أو أنه فقير، أو أنه ضعيف، أو أنه أقل من الناس، أو أن الناس عندهم هو لا يوجد عنده، أو أن ربنا سبحانه وتعالى أعطاه ولم أعطى الناس ولم يعطيه. أسأت الظن في ربك الكريم، أسأت الظن في ربك الكريم، لأن الذي منع عنك شيئا كوني على ثقة أنه يعلم السر وأخفى، يعلم ما يستحق، الذي يعلم ما يستحق، الذي يعطيك ما يستحق ويصرف عنك ما يفسدك في دينك. ولذلك سبحان ربي أحبائي، إذا كانت هذه المسائل التي نحن نقرأ في القرآن لكن نتمنى أن نتدبر، يا ربي سبحان الله، لما كان جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى يبشروه كان بإيه؟ يبشروه بالولد، بالذرية. اللهم ارزق كل من يتمنى الذرية الذرية، لكني أدعو ربي أن يجعلها ذرية صالحة. لكن كم من الذرية تكون صالحة؟ كم من الولد يظن الإنسان أنه يتمنى الولد ويأتيه الولد فيكون الولد هو مصار فتنة دينه، يكون هذا الشبل وبال عليه. عشان كده في سورة الكهف ربنا سبحانه وتعالى في ذلك الولد، في سورة القصة التي في سورة الكهف لما قتله قال كان لأبوين مؤمنين، فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة. ما جوناش الولد، أو الولد داخل عنده وقضى الله أمرا كان مفعولا، مش لأن ربي سبحانه وتعالى العادل الذي يعطي الكل. وإذا منع عنك شيئا كوني على ثقة أن ذلك الشيء هو أعدل شيء لك. والله يا أحبتي ما رضي العبد بقضاء ربي في أي مسألة يظن أنها بلاء، بس كده يكلم نفسه كده يكلم نفسه يقول له ربي أنا أعلم أن في ذلك خير، لكني لا أعلم ما أين الخير، لكن أعلم أنك لا تقضي أمرا إلا إذا كان ذلك الأمر خيرا، إلا إذا كان ذلك الأمر خيرا. بسم الله خيرا حبيبي. ثقلي إزاي تكوني واثقة بربك؟ إزاي يكون عندك يقين بالله؟ إزاي يكون قلبك سبحان لله العظيم القوي العزيز راضي؟ الرضا مفتاح السعادة في الدنيا يا أحبتي. الإنسان اللي عنده رضا ملك السعادة في الدنيا والآخرة. الإنسان اللي راضي عن ربه راضي يعلم أن الله راضي عنه. تخيلي أنت وأنت حاسة الرضا كده وأنت نايمة قريبة العين، وأنت في رضا تام عن الله عز وجل، تشعري بهذه اللحظة وأنت قريبة العين كده بالرضا عن الله عز وجل أن أنت في الوقت ده ربنا راضي عنك. يا على هذه النعمة أن ينام الإنسان في فراشه وهو راضي عن ربي بكل قضاء. اللهم لك الحمد يا ربي، اللهم لك الحمد يا ربي، كل قضاءك لي خيرا. العبد يقول كده، اللهم لك الحمد يا ربي، كل قضاءك لي خيرا، كل قضاء قضيته لي خيرا. اللهم اجعل كل قضاء قضيته لي خيرا في الدين والدنيا، ووليدك جميعا وهو نايم قريب العين كده ويقول الكلمة دي، والذي والسميع البصير الذي يعلم السر وأخفى، والسميع البصير الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، يعلم بتقولي إيه وسمعك من فوق سبع سماواته من فوق عرشه يسمعك ويعلم ما في قلبك ويعلم رضاه عنك رضاك عنه رضي الله عنه ورضاه عنه. هذا دليل رضا الله عز وجل. ابشري ابشري، اذا وجدتي نفسك راضيه ابشري. اللهم اشف مرضانا جميعا، اختنا ايناس يا رب العالمين وارضها وكل مرضى المسلمين احبائنا اللي في البيوت وبيسمعونا من خلال بث البشر او يحبسهم المرض. اللهم اشفهم وعافهم واعف عنهم وثقل موازينهم بكل بلاء. واذا كانوا منعوا بالخطى لكنهم سبقوا بالقلوب، اذا كانوا منعوا بالخطى لكنهم سبقوا بالقلوب المتعلقه بالله الواحد القهار. فاسال ربي سبحانه وتعالى ان يعزهم بدينه وان يعفو عنهم وعنا اجمعين. ارجع مره ثانيه ذلك الرضا يا احبائي، اللهم ارضني وارضكم وارض عنا. هذا النبي راضي عن ربه لكن بياخذ بالاسباب، بياخذ بالاسباب. يعني سبحان الله الانسان ممكن راضي عن الله عز وجل لكن ما بياخذ بالاسباب مع كبره. وزيك لما سبحان الله جاله البشرى، يا ربي بشرى بالولد بشرى بالذريه، كان راضي راضي. اما اذا يا احبائي رضى العبد عن اي نعمه ربنا سبحانه وتعالى اختبره فيها، والله بس سال ربي ان يبدله خيرا في دينه، والله الذي لا اله الا هو ليبدله خيرا في دينه. اللهم أبدلنا خيرا في ديننا بكل نعمة، بكل نعمة جعلنا هذه النعمة، جعل هذه النعمة التي زويت عنا في الدنيا اجعلها لنا لك عندك في الآخرة. شوف بقى لما تدخل النعمة اللي كانت عندك في الدنيا ايه كنت تعملي بيها، يعني النعمة بتاعت الدنيا دي الدنيا، انت دنيا، انت زائلة وهذه نعمة زائلة، ليه بتحزني على نعم الدنيا وهي زائلة؟ الباقي الدائم، ما باقي الا وادي ربي، الآخرة خير ما أبقى. اللي عندك زوي عندك في الدنيا كوني على ثقة لو أنت راضية عن ربك إن أنت هتجدي مدخرا لك في الآخرة. هذا هم الأنبياء وهذا خلق الأنبياء، إذا كنت كذلك ففيك خصلة منهم. اللهم ارزقني وإياكم هذه الخصلة، ارزقني وإياكم خلق الرضا، وارزقني وإياكم حسن الخلق، وارزقني وإياكم القناعة، وارزقني وإياكم الرضا بعطائه والتسليم لأمره والسعادة بقضائه والأنس بقربه وحب طاعته. اللهم زين في قلبي وقلوبكم طاعته. إذا زين في قلبك طاعة فأنت أقرب العبد إلى الله. إذا أنت ربنا من الله عليك بأن الطاعة زينت في قلبك، يعني بقت الطاعة بالنسبة لك هي أحب حاجة. الناس اللي هم قاعدين مثلا إنسان بيلهو ويعبث وكده يبقوا سعادة بالعبث واللهو كده، لكن سعادته مش زي سعادتك ابدا. السعيد بالطاعه سعاده دايما، انما السعيد باللهو والعبث سعاده زائله. التقي هو السعيد، التقي هو السعيد. اللهم اجعلني واياكم من الاتقياء الاخفياء يا رب العالمين. لذلك لما جاءت عايزه اقول لكم بس سيدنا ابراهيم من هو كده عشان نتعرف من هو ابراهيم عليه السلام، ونشوف في الأول الانبياء ده قصه سيدنا ابراهيم. قصه سيدنا ابراهيم كلما ذكروا ذكر بيت الله الحرام مش كده؟ كل ما تفتكرين البيت بتعلق قلبي، تعلق قلوبنا بيه. انا وانت وكل المسلمين كنت ارى صوره امراه من اهل الفضاء اللي هم بتوع الفضاء، مش من اهل الفضاء يعني، اللي هي بتاعت اللي هي ربنا سبحانه وتعالى تقول اسلمت، والله اعلم في هذا الامر، اسلمت عندما كانت سبحان الله عندما رات في الفضاء أن كل ظلام شديد وهي فوق الإيه؟ وهي فوق كانت فوق القمر، رأيت الأرض كلها مظلمة إلا موقعين. قيل في ذلك والله أعلم مكة والمدينة، وهما دخلت الإسلام. نور نعم وبرج. اللهم ارزقني وإياكم، اللهم ارزقني وإياكم عيشة هنية وميتة في يا رب في حرمك الشريف. ساجدين صائمين يا رب العالمين. انا متنا على طاعه. تعالوا نشوف سيدنا ابراهيم اللي مجرد ما تدخل البيت كده وتشوف البيت وتقولي ويختبري اول ما تبصي البيت كده، يا سيدنا إبراهيم وابن إسماعيل أعبر بيتنا البيت ده تبان في وادي غمز زرع عند بيتك متحرم. تخيلي لما تروح المكان وتدخلي من الورد وتدخلي الكعبة ينشرح صدرك ينشرح صدرك من كل شيء. رؤية البيت أمان المكان، أمن المكان، سعادة وأنت داخل المكان، سعادة بتدخلي وأنت داخلة من أول ما تدخلي الباب بتنسي مين اللي معاكي. أول ما تدخلي مكة بتنسي مين معاكي، بتدخلي البيت بتنسي الدنيا وما فيها. سبحان الله مجرد ما بس بتشوفي إيه أنس، تلاقي تزارع حب، تلاقي ناس، شوفي العادة شكله إيه. سبحان الله. هذا البيت اللهم لا تحرمني ولا تحرمني، هذا البيت الذي بناه إبراهيم ما كانش في هذا منه في عقبات البيت أحد. لما ربنا سبحانه وتعالى قال إبراهيم في هذا البيت يعمل إيه؟ ربنا ده رفع يقول إيه؟ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا وجعلنا مستمعين لك من ذريتنا أمة مستمعين لك وأن مناسكنا وتب عليك إنك أنت ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الحكمة ويزكيهم إنك أنت. أرسل من؟ صلى الله عليه وسلم دعوة إبراهيم عشان كده الرسول صلى الله عليه وسلم يقول أنا دعوة إبراهيم وإيه؟ بشرى بشرى عيسى بجد من آية إيه؟ القرآن مبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. شوفي هنا يا جماعة لما كان يقول الاثنين بشرى لما كان بيقول لما سبحان الله إن هو إيه؟ رسول عن الله قصة إبراهيم يا بناتي قصة جميلة تذكرك كل ما يذكر سيدنا إبراهيم يذكر البيت، كل ما تذكر قصة سيدنا إبراهيم تذكر رضا قضاء الله، كل ما يسأل رضا على السنة ده مفيش معاه ولا غراضي. قصة سيدنا إبراهيم تذكر تفتكري قلبك السليم، تقعدي تدوري على قلبك كده يا ترى قلبك سليم يا ترى كده. احنا الأيام المباركة اللي احنا داخلين عليها دي رجب ترى دخل القلب سليم. أبشرك لو قلبي جميل كده وخالي كده من الغل وكل شيء يبقى فيك خصلة من خصال أهل الجنة. اللهم ارزقني وإياك خصال أهل الجنة ونزعنا ما في صدورهم من الغل. اسألي نفسك كده يا ترى أنت في قلب غل على حد إزاي؟ غل على حد واحدة تقولي أبدا الحمد لله. تخيلي تقولي مثلا إيه دي فلانة دي عملت فيها كذا بعد مين سنة فترة اللي عملت فيه كده يا ريت تفتكر الخير اللي عملته فيه كده بتنسي. لو كده انت عارفة الإنسان لما يكون فيه خير يعمل ايه؟ ينسى كل شيء إلا ذنوبه. الإنسان اللي قلبه سليم ينسى كل شيء إلا ذنوبه وعيوبه. ليه تعرفه؟ لأن الإنسان لما ينسى كل شيء بينسى بقى الطيب، بينسى الطيب اللي عمله في الناس، مش بينسى الطيب اللي الناس عملوه فيه، لا بينسى اي خير عمله في الناس. لو جيت تقول له واحده قالت مثلا ايه والله ده انت لا انا انت عملت لي كذا وكذا والله دايما فاكر كده لانك بتعمل الخير لمن لكن تعالي بقى واحده ثانيه بتعمل الخير لو بتعمل فيها اي شيء بسيط كده كل شيء كل شيء مسح بالاستيكه اذا القلب فيه ليل قلب سليم. عشان كده لما بنيجي نقرا سوره ابراهيم او يذكر ابراهيم بنقول كان أمة قانتة لله حنيفة ولم يكن إيه مشكوكين. لما تيجي تفتكر إبراهيم تفتكر الشكر، تفتكر إنك تؤمن زي إبراهيم دايما شاكرا لله الحمد لله يطلع بسالك شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط إيه مستقيم. كل ده سبحان الله في سيدنا إبراهيم لمن أتى الله بقلب قلب سليم. لما تيجي تفتكر الانسان الاواه المنيب الرجاع الى الله اللي يرد الى الله عز وجل دايما يتوب ودايما يستغفر ودايما ينيب ودايما يرجع الى الله سبحانه وتعالى تفتكر ده كله بتقول يا سيدنا ابن كثير التوبه. لو فيكي لو انت كده دايما على استغفار وعلى توبه وتقعدي تفتكري ساعات كتير الانسان بيمر عليه ده من ذنوبه كده تشريط واستغفر الله العظيم ربي يتوب علي ويبقى خلاص الانسان افضل حياته يقول ربي ابدلنا خيرا ربي يتوب علينا انك انت التواب الرحيم ربي ابدلنا في الدنيا والاخره خيرا. يقول سبحان الله شوف الانسان هكذا كان ابراهيم تواب رجاع، كثير التوبة، كثير الاستغفار، كثير لا سبحان الله. قلبه كده، قلبه ايه؟ سليم، طيب، ناقش من الحسد ومن الحقد ومن الضغينة ومن البغض ومن الكره ومن المكر. اللهم ارزقنا ان طبق الله بهذا القلب، ونلف فيه اللفافات اللي انتوا عارفينها دي، وندخل قبورنا نسبق. نسبق يا بنات، مش هنسبق بكثره عباده، مثل ما نسبق بالطاعات اللي هي الاسس اللي انت عارفاها، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا رب افلح ان صدق، لما قال له انا هادي اركان الاسلام لا ازيد ولا اقل، قال له افلح ان صدق. اذا المساله تحتاج ايه؟ تحتاج صدق مع الله، المجاهده لسلامه القلب، اسال مجاهده لسلامه القلب حتى يكون القلب نذكر ابراهيم يذكر كل هذه الصفات الجميله. اللهم ارزقنا هذه الصفات الجميله. ابراهيم من هو خليل الرحمن؟ هو خليل الرحمن، خليل، خليل يعني خليل هو الايه؟ قصة إبراهيم هو أحد أولي العزم من الرسل، طبعاً تعرفين الخمسة اللي هم حين ذكرهم الله سبحانه وتعالى، نوح، إبراهيم، وموسى، وعيسى، ونبينا صلى الله عليه وسلم، خير من سار على الأرض. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا، خير من سار على الأرض. لما تيجي تشوفي كده في المدينة مثلاً، في المدينة تقول يا ربي في الروضة مثلاً مقوم من علي وعليك، يا ترى المكان اللي سكت فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم صار عليه الخضع، يا ترى احنا سالين عن سيدي نسير على دربه، يا ترى نسير على عهده، ترى لما نلتقي به يوم القيامه نكون كده يعني من الله علينا باننا طبقنا ما جاء به وعانى منه حتى نشوف ذلك الاستاذ، ولا فرطنا ضيعنا، ولا تركنا سنته، ولا تركنا دينه، ولا تركنا سنته وابتدعنا زي ما ناس من كتير جدا بتعمل، وما اعرفش نحتفل بما اعرفش مين وتفسخ مين وتعمل مين، حاجات كده انت عارفين يعني. وتفسق ويقضي ومعقول سبحان الله هو أحد أولي العزم من الرسل الخمسة الكبار الذي أخذ ربي أيدينا سبحان الله في يعني بجمع بعد كده اللي هم ذكر مربيلة، هو النبي الذي ابتلاه الله ببلاء مبين، بلاء فوق قدرة البشر وطاق الأعصاب رغم حدة الشدة وشدة البلاء، يعني البلاء بتاعه كان إيه؟ بس إسماعيل طلع ده ترمى في النار ولم يجد له الا الله حاجه، كذا ابتلاء من الله بقى ايه؟ ابتلى سيدنا ابراهيم بالنار فنجح منها، وابتلى سيدنا ابراهيم بذبح ابنه ونجح فيها، وابتلى سيدنا ابراهيم وابتلي سيدنا ابراهيم بالتبرك، وابتلي سيدنا ابراهيم اللي هو كان في مصر، انتوا عارفين قصه ابراهيم وايه؟ وساره، وابتلي سيدنا ابراهيم بذلك، وابتلي سيدنا ابراهيم بان ربنا سبحانه وتعالى من عليه بالولد، ولما جاء الولد عشان يفرح بيه قال وسيله في وادي غير الزرع، ايه يا ربي؟ قوه امه، عشان هو كده امه، لو كنت انت في الصبر امه فيك خصله في قصه سيدنا ابراهيم، كنت صبره، شوفي صبر على ايه؟ كذا ابتلاء، يجي له الولد الغالي عليه يقول البحر، يجي له الولد هو رضيع يقول له وديه ماكي في الصحراء، يا ربي ده مكان غير زي زرع مفيش فيه حد، ده هو مفيش فيه طير، مفيش فيه شيء، مفيش فيه ناس، مفيش فيه سكن، اجيب زوجتي اللي سبحان الله اللي انا رزقت منها بهذا الولد علشان احطها وامشي بهذا، هكذا مطيع لربي، هذا المطيع لربي الذي إذا أمره ربي بشيء فإنه يقول سمعنا وأطعنا، العبد بيقول لربه سمعنا وأطعنا ولا يقول ربي سمعنا وعصينا، من قال لربه في طاعته وفي أمره سمعنا وعصينا ففي قصة انفصال منه بني إسرائيل، لما هو ربنا سبحانه وتعالى يقول سمعنا ثم هو سمعنا وعصينا، والله لن ندخلها ابدا ما داموا فيها، لا ربنا يقول لكم ادخلوا القريه التي حدث مره ولا مره ترتدوا على طريقكم فتنقلبوا حسيت، كنتم تقولوا والله لن ندخلها ابدا ما داموا فيها، فرق شديد يا بنات، فرق شديد بين الانسان يكون مع الله طائعا ولنفسه، الطاعه لنفسك والمعصية تعود عليك، لأن ربي لا يضره، لا يضره شيء، لا يضره شيء في الأرض ولا في السماء. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. هيفعل بنا إيه؟ هيضره إيه نحن كنا عصاة والبس ولا كنا طائعين لأنفسكم وإن أسأتم فلها. ذلك نقول رب الأنبياء النبي فلا رب بعيدة لا أعتبر إبراهيم والعبد الذي وفى قيل وداد على الوفاء بالإحسان. قال تعالى في سورة النبي إبراهيم الذي وفى كفر كل شيء، وفى في الطاعة وفى في العبادة وفى في أمر الله وفى في المحن الذي أترككم امتحنت به. أنت أين محنك من محن سيدنا إبراهيم؟ ده ابتلي سبحان الله بفقدان او بامر ان يذبح الولد، وكان الولد وكان رزق بالولد تدعو منه، وابتلي بالاب الذي سبحانه يقول يا ابتي ان تعبد الشيطان ان الشيطان كان الايه؟ شوفي هو يقول ايه في النهايه، يقول له ايه؟ لئن لم تنتهي لارجمنك وهجرني مليا. شوف الادب مع انه كافر مشرك. قال سلام عليك، سأستغفرك قبل أن يعرف أنه طاهر، سأستغفر وأدعو ربي إنه كان لي حميا وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. فلما اعتزلهم وما إيه هنا يعبدون بقى عشان يؤكد لك إن العبادة دعاء إدعو الله عز وجل أن يرزقنا عبادته وأن يرزقنا صلاح الأمر وأن يرزقنا طاعته وأن يرزقنا عملا يتقبل عنا وأن يرزقنا توبة نصوح. احنا بنخاف من النهج، بنخاف من الناس وبتعملي عشان الناس تنسي أن الذي يحاسب رب الناس. فإذا خشيت خشي رب الناس اللهم ارزقني وإياكم خشيته في السر والعلن. ذلك أحب أن أقول ملخص قصة إبراهيم عليه السلام، كانت ملة أمر ربي زي ما أمر كل الأنبياء، إن ربنا سبحانه وتعالى كل الأنبياء يدعوهم إلى التوحيد الخالص من الشوائب، لا تجعلوا مع الله إلها آخر. عشان كده أول شيء تتحاسب نفسك عليه، أين توحيدك؟ كيف توحيدك؟ هل أنت موحدة بالله بجد؟ لا إله إلا الله. يا طبعا أنا موحدة بالله. طب هل ما هو يقينك؟ تعرفين الموحد بالله يا بناتي يبقى مع الله راضي، مع الله راضي عنه، بيقول لا إله إلا الله بصفاته، بيبقى مسلم الناس لله. واحد واحد يعني بيعلم انه لا اله بحق الا اله واحد هو الذي يعبد، لا معبود بحق الا من اللي هو الله سبحانه وتعالى، فلا يعبد معه احد. ولذلك تجد الموحد بالله عز وجل صفاته كده، متوكل، مفوض امره الى الله، راضي عن الله، كل صفاته كده، شاكر لانعمه، تجد دايما شاكر. وسالت واحده في عز المرض وفي عز البلاء كيف حالك؟ الحمد لله فضل ونعم. اسألي واحدة تانية الحمد لله تكون عندها كل النعم في الدنيا وما شاء الله معافاة وكذا وكذا، كيف حالك؟ يعني ايه الحتة الأخيرة دي مش عارفة، يعني انت ايه يا حبيبتي عاملة ايه يا مم؟ يعني عاملة ايه؟ يعني اهو دي مين في ألف ايه؟ يعني دي مع الماشي ولا مش عارفة؟ يعني ايه اهو؟ أين الحمد لله؟ فين الحمد لله على النعم الموجودة عندك؟ أين الحمد لله؟ أهو أنت زيك حبيبتي عندك، كيف حالك؟ تقول عايشين. طب ما أنت عايشين دي الحمد لله. طب ما تقولي لأنك عايشة وديكي مهلة عشان تعيشي عشان تقولي وتستخدمي وترجعي، قولي الحمد لله الذي يتم بنعم الصالحات. لكن لأن الإنسان دائما لا يحمد الله كثيرا وقليل من العباد الشاكر، قليل من عباد الشكور فعلا، تجد الانسان مش راضي. زي لما تعملي حاجه الانسان وتلاقيه بعد كده يعني بيديكي ظهره او عاملك كذا، ما تزعليش، ما تزعليش ابدا ابدا. اذا كان بيعمل كده مع رب العالمين اللي بيعطيله حياته، ولما تيجي تساليه كيف حالك يقول يعني اهو عايشين. ولو قالت الحمد لله يبقى منين؟ لا يقول الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله. دي بتعمل ايه الحمد لله دي يا بنات؟ طمنا ايه؟ انت مش عايزه تقبلك من السماء والارض؟ مش عايزاها تسقي موازينك؟ ده اخر دعواهم. انت عشان تكون من اهل الجنه لازم تكون كل بقية حمراء. اللهم ارزقني وإياكم الجنة يا جماعة. أنا أمل أمل في حياتنا كده إن الواحد يجد نفسه يا رب. والله أمل تتمنوا كده تمنوا هذا الأمل وكده تخيلوا إن أنت من الله عليك بهذه النعمة وبقيتي مع كل من تحبين ولادك ولا زوجك ولا أمك ولا والديك ولا أحبائك ولا وتيجي تبصي تلاقيكي كده أنت كلكم مع بعض على الأرض تفضلك أمي ثم اللهم اجمعنا ولا يهمك الدنيا وما فيها من زوال كلها إلا زوال. ما فوق التراب لا تنسي لا تنسي ما فوق التراب تراب ما أحزنك اليوم غدا سيكون لك سعادة ما غابعك اليوم سيكون لك غدا عطاء من الملك الغني المغني رب العالمين. زي إبراهيم عليه السلام نقول جعلت ملة التوحيد النقل من الشوارع زي كل اللي أحدثوا في هذا الدين هم بعدوا عن ملة مين؟ حنيفا مسلما وما كان من المشركين. لما سبحان الله هم أهل الكتاب قالوا إن هم أولى من؟ إبراهيم. قال لهم لا ما كان إيه؟ ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا لكن كان حنيفا مسلما يعني كان دينه دين إيه؟ وجعل معه جيرانك الذين يتبعون دينهم. يقول تعالى ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفي نفسه اللي بيحيط كده يقول لك أنت بتعبد مين؟ لا أنا مش استغفر الله العظيم الواحد يسمع دلوقتي أشياء أسأل ربي ثبات الأمر أسأل ربي ثبات الأمر لا معرفش بيعبد بقرة ولا بيعبد الشمس نسأل الله العظيم ولا بيعبد هوان ولا بيعبد واحدة دلوقتي يقول لك بيعبد شيطان نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أين التوحيد في القلوب؟ فين التوحيد اللي في القلوب اللي بيجعل الإنسان مستقيم مستقيم وقال لو استقام على طريقة لأسقيناه ماء غدقا. لو شفتي إنك استقمت على طريقة تجدي ربنا يمن عليك بالعطاء الذي لا تتخيليه ده التوحيد يا جماعة. ولذلك ما كان تعيسا إلا ما هو تعيس إلا المعرض المعرض على الله تعيس جدا الغافل. ليه؟ أحسنتي لأن ربنا قال في كتابه كده قال ماذا قال ذلك؟ من أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ومحشور يوم القيامة أعمى. قال ربي لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. قال كذلك تلك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم أنسى وكذلك إيه؟ نجد إيه؟ ولذلك نقول يا أحبائي هو كده عايزة تسعدي في الدنيا على قدر اللي عندك في الشيء اللي عندك ولو كان عندك بلاء اسعدي بيقول الحمد لله ولو كان عندك بلاء اسعدي بهذا الأمر ولو كان عندك بلاء وهيسعدك بهذا البلاء وهتجد الناس تنظر لبلائك البلاء وأنت تنظر لبلائك المعافية. والله الناس تنظر إليك ببلاء ما عندك ده بلاء وأنت تنظري لبلائك من قمة العافية. اللهم عافانا من مبتلى به الآخرين وفضلنا على كثير ممن خلق الله. لذلك نقول هذا في ابن إبراهيم الحبيب من يرغب عن ملته إلا من سفي نفسه يعني قليلا اللي بدأ عن الملة الحنيفية السمحاء السمحاء الحق في الدنيا أعطاه واصطفى ربي في الدنيا وفي الآخرة لمن إيه؟ سيدنا إبراهيم أثنى ربي عليه فقال في سورة النحل إن إبراهيم كان في آخر السورة أمة قانتة. شوفي قانتة لله حنيفة على استقامة الدين ولم يكن من المشركين. لم قالوا إنه من هؤلاء ولا من هؤلاء لا لكنه إيه؟ حنيفة مسلمة فقال ربي سبحانه وتعالى في كتابه. وكان من فضل عن ربي على إبراهيم أن جعله إماما للناس إماما للمتقين. جعل في ذريه إبراهيم النبوة والكتاب سبحان الله. فكل الأنبياء من بعد إبراهيم أولاد إيه؟ وأحفاد سيدنا إبراهيم اللي نشوف سبحان الله لما تيجي تشوفي منها محمد صلى الله عليه وسلم يدعو إلى رسالة في رسالة نعم. لو مضينا نبحث في فضل سيدنا إبراهيم وتكريم الله فسوف نمتلئ بالدهشة. يقول هنا في الحالة دي إنه إيه؟ إمام بشر جاء برب يعني هذا الرجل أو هذا النبي كان جاء ربه بقلب سليم. إنسان لم يكن الله يقول له أسلم حتى قال أسلمت لرب العالمين. قال أولم تسلم ولم تؤمن قال بلى ولكن وزير شيء سبحان الله قال قبل أن يسألك ذلك قال أسلمت لرب العالمين. طيب وصى بها إبراهيم إيه؟ يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اصطفى لك الدين. لما تيجي تسألي بعض الناس تجي لك أسئلة وفتاوى عجيبة، بعض الأولاد اللي لسه ما عندهمش علم أو أهلهم يسيبوهم يعبثوا في الجهاز المخرج، ممكن جدا إن هذا الجهاز يوصل لعصر حدين إن الولد يدخل أو البنت تدخل وحد يغب بحس إن يعملها غسيل مخ ويطردها عن إيه؟ بأشياء سبحان الله هي لازم تثبته. ماذا يعني أنت على استغاثة الأمة؟ ده يعني دينك، ده يعني دين سيدنا إبراهيم. ربنا سبحانه وتعالى وصلنا على هذه إلى يوم الدين. نبيهم هو أول من سمانا المسلمين، فاكرين؟ قال ربي سبحانه وتعالى في كتابه دي أثمر ذلك دعوته المستجابة، ودعوته كانت المستجابة إن هو دعوة إيه؟ نبيهم كان جدا وأبا لكل أنبياء الله الذين جاءوا بكده لهذا يعني فوق نبينا اللي هو إبراهيم عليه السلام. نبي المتسامح، من التسامح لنا اللهم ارزقنا الكرم. كل ما تذكر التسامح تذكر سيدنا إبراهيم، وبعد كده تذكر سيدنا إبراهيم ومعه من؟ صلى الله عليه وسلم. كان أبو العم، كان رفيقا، كان سبحانه حليما، كان ودودا، كان رحيما، كان متواضعا، كان خلوقا. لذلك لما تيجي سبحان الله بعث ليتمم مكارم الاخلاق. ده نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، اللي عايز يعتني بهديه يسير على ضربه، يتعلم حسن الخلق من النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك ما نقولش سيدنا ابراهيم اتخذ ميته، نقول ما بعدنا في نبي في قال ربي في كتابه واتخذ الله ابراهيم خليلا. ولذلك نقول سبحان الله قال العلماء الكلمه خليل يعني شده المحبه، ربنا حبه جدا عشان كده اتخذ الله ابراهيم خليلا. وبذلك الكل نعم، واتخذ الله ابراهيم حبيبا يعني فوق هذه القمه الشامخه وكل الصفات الجميله دي هي سيدنا ابراهيم عليه السلام. يعني لذلك انتهى اهل السالكين وغايه المحقين والعارفين بالله ان يحب الله يحب الله ان هم ايه يتبعوا هديه وهدي من سار على دربه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. نقول النقطه التي تلي سالك سيدنا ابراهيم لم يتحدث القران عن ولاده وطفولته ولا الاخر، ما بيتكلمش في الامر ده ولد انت الكلام ده كله. زي لما تيجي تبص في بعض الامور دي بنقول عليها اسرائيليات، هتجد فيها بعض الكتب في تفسير القران تقول دي ما دام عندنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يذكرنا بما لم يذكر ذلك احنا نقف عند ما وقف عنده الكتاب والسنه. احنا ملتزمين بالكتاب والسنه، عشان كده لما تيجي تسالي حد يسالك ايه دينك انت مع ايه؟ تقول لهم انا سبحان الله اتبع كتاب ربي وسنه النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك هنا نقول يعني كانت فيه في الوقت ده فيها بتعبد ايه؟ والكواكب والنجوم والشمس، وفيها كانت تعبد البشر. ولذلك في هذا الجو ولد سيدنا ابراهيم. يعني قوم ابراهيم كانوا يعني مجموعه كده ايه متلخبطه، خليط ده بيعبد كذا وده بيعبد، كل واحد له هوى في رب بيعبده، مش رب واحد، اله واحد، لا اله الا هو. لا ده كان كل واحد فيهم ده يعبد الشمس وده يعبد الاصنام وكذا. عشان كده لما هو كان بيعبد الشمس، لما كان بيعبد الشمس وغيره لما خرج على الاصنام ومسك كبيرهم عمل في ايه؟ جعلهم هبالا الا كبيرا لهم جعلهم في اي ايه؟ يعني كان ولما شافها قال ما قالنا هذه التماثيل التي انتم لها ايه؟ قال وجدنا اباءنا كذلك ايه؟ يفهم. قال لقد كنتم انتم واباكم خير. انت كنت في ضلال. شوفي لما تنظروا الى سيدنا ابراهيم وهو بيفعل ذلك واقول قومي مين القصه التمثيليه؟ من فعل هذا بآلهتنا انه لمن الايه؟ من الظالمين. قالوا سمعنا فتى يحكم عليهم ويتكلم عليهم وقالوا له ابراهيم. قالوا الراجل ده عمل كده؟ قالوا فاتوا بيها على الناس تعلموا ايه؟ يا شباب احنا نعمل فيهم ايه؟ يجيبوا سيدنا ابراهيم أنت فعلت هذا بآلهتنا يا ابراهيم؟ قال لهم انت عم تقع؟ لا بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. فرجعوا لأنفسهم قالوا إنكم أنتم إيه؟ ده إحنا فعلا ظالمين، إيه ده إحنا زي كده. ثم نقصوا على إيه رؤوسهم؟ لقد قالوا بقى تاني أخبرتم هؤلاء ينطقون. قالوا يا ناس قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا أف لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا إيه تعبدون. هنا بقى قالوا شوي ما فيش فايدة بوقود الإنسان العزة بالإذن مش هم عارفوا هم نبسوا على رؤوسهم وقالوا لا فعلوا نحن عارفين هم بالبطوش. ثم إيه قالوا حرقوه وسوء الذين كنتوا فاعلين كنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم وراءوا به كيدا فجعلناه من الإيه الأخسرين ونجيناه إيه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها العالمين ووهبنا له إسحاق ويعقوب وبعد كده كنا جعلنا إيه صالحين مش من صالحين اه نعم صالحين. وبعدين ايه بعد كده ايه وجعلناهم ائمه. شوفي يعني التضرب في الايات القران اللي بتيجي تقرايه تلاقي كل بعضه بيأدي اي بعض وبيأكد بعض. لذلك نقول يا احبتي في هذا الجو العجيب في هذه الاسره التي اشركت بالله عز وجل ياتي هذا الولد الصالح قوي العابد لله عز وجل ابراهيم في اسره من اسر زمان البعيد لم يكن رب الاسره كافرا عاديا من عبادة. بس جنبي ده كان الراجل ثري بصناعه الاصنام ده كان غني يعني الغني هو من المطلق يعني عظيمه الله. الراجل كان عنده ثروه طائله من عباده ايه من قصدي مش عباده من ده بيشكل بقى وكان بيدي سيدنا ابراهيم الاصنام يبقى. هو بقى كان يعمل اصنام شهير سلام صغير سلام يعني قاعد يشكل بقى الاصنام بقى انتوا عارفين على مزاج. فاكرين سيدنا عمر اما كان الصنم بتاعه كان ايه عدوى يضحك سيدنا عمر يقول اكون كيف يكون ربا من اكون بالليل وبعد كده اكون يعبد يقول بالنهار واكون. فكانت العقول هنا ايه اي يقول ازاي قال لهم انا لا تعقلون ازاي تعبدوا شيء لا ينفع ولا ضر لا يملك لكم نفعا ولا ضر ولا موتا ولا احياء ولا نشورا. لذلك هنا كان هذا الرجل والد ابراهيم كان كافرا متميزا مش كافر متميز لكن هو كان كافر ايه عنده صنع صنعته كانت ايه يصنع بيديه التماثيل. رب الاسره اعظم نحات يصنع تماثيل الالهه ومهنه الاب التي تطفي عليه طبعا كان له وضع في قومه وتجعل اسرته كلها مكانه. مكانه ابراهيم دي كانت حاجه كبيره. الرب ده بتاع يصنع الالهه لا حول ولا قوه الا بالله بامن الله الواحد القهار. فمتخيلين امر يا بنات ان سيدنا ابراهيم ده جاب جو شكله ايه لكن لما يفتح رب القلب سر الله ان يفتح قلوبنا ليه سر الله ان يفتح مسامع قلوبنا ليه ان ربنا سبحانه وتعالى يفتح قلوبنا للدين لنعمه يمن بها ربي على من يشاء من عبادي اسال ربي ان اكون انا هؤلاء انا وانتم من هؤلاء الذي فتح مسامع قلبه قلوبه لدينه سبحانه وتعالى. هنا نقول في ابراهيم عليه السلام هو تجعل اسره هذه اسره اسره مرموقه اسره من الصفوه. طبعا من هذه الاسره ولد طفل قدر له ان يقف ضد الاسره. ازاي سبحان الله من الذي فتح قلبه من الذي اراد ان الذي اراد ان ينشر دينه في وسط هذه الاسره التي رئيسها او يعني الاب نفسه المربي الاب المربي اسمه هو صانع الاصنام التي تعبد من دون الله عز وجل. فكان سبحان الله يقف ضد هذه الاسره في اوهامهم وظلمهم وضد عملة النجوم والكواكب وضد كل انواع الشرك والاتصال كان عندهم في ابراهيم كقوم ابراهيم كل انواع الايه من الشرك الى بلدنا. أضاء الله قلبه بتعظيم أضاء الله قلبه بتعظيم. أنت عارف مع نفسك يا رب نور قلبي بتعظيم يا رب نور قلوبنا بتعظيم. أما يا أحبتي لو أضاء ربي قلبي وقلبي بتعظيم تجي هانت عليك الدنيا بكل ما فيها والله كل ما فيها. اللهم أنا بتعظيم قلوبنا بتعظيم اللهم أنا قلوبنا بتعظيم. فوقتها الحكمة منذ الطفولة طبعا لما شفت سبحان الله واحد بالسن ده من فعل هذا لأهلاتنا لما تيجي سبحان الله يجي يقول لهم ايه فعله كبير هذا مش انتوا فاكرين ان هو بينطق مش انتوا بتعبدوه فاكرين ان هو عدو بينطق عدو. طب اسألوهم كم ينطقون لو كانوا هيرد عليكم يبقى دول آلهة لو ما بيردوش عليكم ازاي تعبدوهم افلا تعبدوهم. شفتوا الحكمة ورجعت العقل سيدنا ابراهيم. هنا سأله يوما عما يسمع يعني سأل ابوه قالوا تماثيل الالهه فدوش ابراهيم حسد فيها ان عقله بيرفض ايه التماثيل اللي انت بتعملها دي ايه الالهه اللي انت بتصنعها هذه. وكان يلعب وهو طفل هذه التماثيل ويركب عليهم يعني تخيل بقى يركب عليهم وتعرفين هو ابوه بيعملهم ايه يعملهم ايه؟ مطية. مثلما ينتقي الناس زهور الحيوانات. فشاهده ابوه يضمن يفعل ذلك حتى التمثيل. فغضب الاب وامر ابنه الا يلعب هذه التمثيل مره اخرى، لان هي يعني مبجل عند مين؟ عليها عندي. سال ابراهيم: اي تمثال هذا يا ابي؟ قال له: التمثال ده اللي انت كنت بركب عليه. قال له: ان اذني كبيرتين اكبر من اذاننا. قال ابوه: انه اسم كذا. وده اعتبر ان هو بقى ايه؟ نسال الله العفو والعافيه. ومرت الايام كبر ابراهيم كان قلبه يمتلئ من الذكور الالهيه شديده صادقه. وضع ربي الذي اراد للعبد خيرا ان يستحق به. شوف الفطره لما تكون سليمه ويفتح بص تلاقي اخين او اختين، واحد ربنا فتح قلبه وده والثاني يقول سبحان الله. واحد يقول لاخوه يا ابني صلي، سبحان الله، ولد صغير جدا. شوف الفطره، ولدين طفلين صغار جدا، صغار جدا اطفال. فالولد ولد يعني يمكن واحد مثلا 3 سنين كان اكبر منه شويه. فخدين مع يعني يصلوا ايه مع والدهم، هي واخد صلاه بالجمعه يعني. فالولد الاصغر يقول للاكبر منه شويه: انت مش هتيجي معانا ومع والدي يعني. مش هتروح مع مش هتخرج معانا للصلاه؟ قال له: لا انا هعود العب. قال له: انت عايز ربنا يسعدك؟ شايفين الفكره؟ شايفين الفكره؟ هم الاثنين اتربوا ببيت واحد لكن اب واحد والاب اخر بيصلي معاه. تعرفين يوم الجمعه كل الاب كتير من الاباء بتحب قوي تاخد اولادها ايه؟ فشوفي الفطره، شوفي الولد الصغير قال ايه؟ لو ما جيتش معانا تصلي معانا صلاه الجمعه ربنا هيزعل مني، وانا مش هديك لعبتي ابدا الجميله الجديده دي مش هتلعب بيها. فطره. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى فطر سيدنا ابراهيم عليه الخير. غير كيف تصور انسان ان هذه التماثيل تنفع كانت تضر وتنفع، لا تضر ولا تنفع. ظلت هذه الفكره في سيدنا ابراهيم تراوده ايام ان يكون كل قوم على هذا الخطا وهو وحده على الحق. تخيل بقى واحد على الحق والباقي كله حواليه على ايه؟ شديد، امر شديد يعني. او يمكن ان يكون قومه على باطل وهو الوحيد؟ اليس هذا شيء عجيبا يعني؟ كان لقوم ابراهيم معبد كبير يمتلئ بالايه؟ بالتماثيل. وكان في وسط المعبد محراب توضع فيه تماثيل اكبر الالهه، يعني عاملين مكان كده وفيه تماثيل كبيره في هذا الامر في المكان ده. وكانت الآلهة زي ما قلت لكم أشكال وأصناف. وكان إبراهيم يزور المعبد مع والده وهو طفل. كان يحس وهو داخل المعبد بمجمل إيه؟ افتخار إيه ده؟ منظر حول ولا قوة إلا بالله. فطرة سليمة، فطرته السليمة ربنا سبحانه وتعالى إيه؟ رباه عليها. أمر هنا نقول سبحان الله. كانوا إذا دخلوا هذا المعبد خفضوا رؤوسهم. لما يجوا يزوروا المعبد ده يخفضوا ينحنوا، ينحنوا لمين؟ للأصنام. لمين يا مروة؟ ينحنوا لمن؟ للأصنام. استنتي. فكانوا إذا دخلوا خفض الأصنام وحنوا ظهرهم. ومش كده وبس، وبدأوا يبكون ويتوسلون إنا لله وإنا إليه راجعون. أول ما يدخلوا المعبد ده دخلوا برأس منحني، يعني شرك بحر. السجود لا يكون إلا لله، والإنحناء لا يكون إلا لله، والركوع لا يكون الا لله. عملوا كل الايه؟ الشركيات لغير الله سبحانه وتعالى، لغير الله سبحانه وتعالى. فكان زادت المشكله ان والد ابراهيم كان يريد ان يكون ابراهيم عايز يقول اسلام الكهنه بقى يقول في ذلك حتى يكبر. ولم يكن والد ابراهيم يريد من ابنه شيء اكثر منه، مش طالب منه شيء ولا هيصنع ولا هيعمل ولا قال له انا بس طالب منك تحترم التماثيل دي. كان مش لا يطلب منه الا انه عشان هيؤهله انه يكون ايه؟ كان بديله طبعا. على اصلا ياخد معه انه يحترم. غير ان ابراهيم كان لا ينقطع عن التصريح بالاحتقار لهذه التماثيل التي لا تسمع: يا ابتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، يا ابتي اني قد جاءني ما لم ياتي اتبعني عند صراط سويا، يا ابتي ايه؟ الشيطان ان الشيطان تبعك من ايه؟ يا ابتي اني اخاف ان يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. شوفي النداء اربع ورابع: يا ابتي يا ابتي يا ابتي يا ابتي. قال رغم ان انت على يدي يا ابراهيم لئن لم تنمي به لارجمنك واهجرني مليا. شوف بقى الاب اللي بيحب ابنه ذكي جدا لكن هو بيخوض في الالهه اللي هي ايه؟ مهنته. شوفي سبحان الله يا احبابي في هذا الامر. في البدايه كان منظر هنا بالنسبه لابراهيم الامر كان بيحس بس بالغضب وبيضحك لما كان بيدخل ويفعل ذلك، لكن كما ذكرت لكم بدات المشكله اكثر عندما اراد الاب ان يعد ابنه ان يكون هذا مكان، ياخذ مكان يعني. ولذلك وزاد يوم دخل ابراهيم المعبد مع ايه وبدا احتفالات بالتمثيل، كانوا بيعملوا احتفالات بالتمثيل كمان يعني عشان يبقى الامر ايه كل عايز يشتري تمثال كانه مثلا بيعملوا ايه احتفال عشان يبقى الامر. وسط الاحتفال راح كبير الكهنه بيوجه الحديث الى تمثال كبير الهه كمان يعني كان موجه له. وكان الكاهن يتحدث بصوت عالي مؤثر ويسال التمثال ان يرحم قوم يرزقهم، تخيلوا الجهل. وهنا سبحان الله خرج صوت ابراهيم في سجون المعبد وهو ينتظر كبير الالهه، قال له انه لا يسمعك يا سيدي، انه لا يسمعك. تبتدي مين؟ انه لا يسمعك. الا تلاحظ انه لا يسمعك؟ فالتفت الناس لهذا الصبي، ايه صبي عم بيقول انه لا يسمعك في هذا الامر. فشعر يبقى اذا ان سمعنا، عشان كده سمعنا فتى يقول لهم ايه؟ ابراهيم. فالتفت الناس لهذا الصبي اللي هو ابراهيم، شفت عميق الصبي وهي سيدنا كلك مكانه في قلبك، ما يكون له مكانه في قلبك، إن فطرته السليمة توحيد إلى الله الواحد الأحد. ولذلك كان التفت شعر كبير كان الحرب الشديد والغضب، واعتذر قبل المبعوث إن ابنه إيه؟ مريض. ما عرفش حاجة وإنه مريض، وخرج من المعبد وصحب الوالد إبراهيم إلى فراشه وأرقده فيه عشان يبقى إيه؟ هو مريض فعلا عنده يعني اسمه. كان الله الأمر كده. نهض إبراهيم من فراشه متوجها إلى أحد الكهوف يعني الجبل، وكان إيه؟ متأكد درجة اليقين أنه لا يمكن أن يكون هذه تماثيل إلا فهي الحجرية التي يسمعها قوم، إن لا يمكن أن تكون مدبرة لهذا الكون. نظر نظرة في النجوم وعلى إيه؟ لم يكن ينظر إليها، حين نظر إليها هو عادي سبحان الله، وبينظر الكواكب نجوم إبراهيم. شوف إبراهيم قصة إبراهيم سيدنا إيه في قصة في سورة إيه بنات؟ لا لا لا مش بس انا بقول لا في الانعام قال مين يا بنات انا بحبكم دي اول الروح وقام رجعوا في الانعام طبعا بداية الروح في الانعام قال ايه بقى قال إبراهيم لأبيه آدم إني أراك وقامك، وبعد كده كده ينظر إيه كذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض اليقين من إيه المقيم. شوف خلي بالك لما إيه بقى جنبيل ابتدى يشوف كوكب، ما انا عارفه احنا مالناش دعوه، ده احنا قلنا انفصلنا عن دي، احنا دلوقتي بنجيب اول ربع في سوره ايه العرب، هو ده اللي احنا بنتكلم فيه. شوفي هو بيقول بأول ربع بيقول بقى ايه، خلي بالك دي حاجه ودي حاجه. شوفي اتتخذ اصناما الهه اني اراك وقومك في ايه، وبعدين كل ما يشوف حد بقى يرى كوكبا يقول ايه يكون هذا رب عالي يقول له احنا بس ما في الارض هذا رب. فلما قفل ياتي بعد كده يرى الايه القمر قبل الشمس يرى ايه بنات، قال هذا. فلما افل قال لئن لم ياتني لكان منا، فلما راى الشمس بازغه قال هذا ربي هذا اكبر. فلما افل قال ايه يا قومي بريء مما يجري إن وجدت وجه من الذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا بالمشركين. شوفوا سبحان الله يا أحبائي، هنا شوف القصة قاعد يبتدي ينظر إلى ملكوت السماوات والأرض، هو مؤمن موحد، لكن قاعد يقول استحالة تكون هذه الأصنام هي المدبرة للكون، لابد أن يكون هناك زي ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. فكده سبحان الله لما تيجي تنظر، طب ده يكون ده يكون ده، لكن لما أخذ كل ذلك قال لا، إني وجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض، إن خلق السماوات والأرض ده ربي الذي خلق السماوات والأرض، هو ده فطر السماوات والأرض خلقها، ده اللي أنا أوجه وجهي إليه وأؤمن به. وبعد كده حاجة وقومه في الآية الثانية شوفوا نهض إبراهيم من فراشه كما ذكرت لكم وفعل ذلك، ونظر النظرة اللي إحنا جايبينها في سورة اللي إحنا اتكلمنا فيها في سورة إيه؟ في أول الربع يقول إيه؟ وقال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة؟ طيب فلما رأى الشمس بازغة كل الآيات دي كلها، وفي النهاية قال له بقى خلاص بعد كده الشمس إني وجهت وجه الذي فطر السماوات والأرض حنيفة وما أنا من المشركين. شوفوا سبحان الله يا جماعة لما يعلن إبراهيم إن الشمس يا رب ينتظر حتى جاء المغيب غابت، لا مش ممكن يكون ربي أبدا، نعم يقين بقى بالله عز وجل بعدها أعلن براءته من كل ذلك وأعلنه موحدا لله سبحانه وتعالى. ما زلنا في قصة سيدنا إبراهيم، يعني إحنا مفروض إن إحنا كنا نفسنا نكمل الأمانة، بس هنبدا لحد الساعة 12 ونص إن شاء الله في قصة سيدنا إبراهيم، وبعد كده نكمل الأمانة إن شاء الله. شوفوا بعد أن بين إبراهيم عليه السلام حجته، الناس اللي كانوا بيعبدوا كل هذا الأمر ابتدى يستعد للمرحلة الثانية اللي هي عشان يبين حجته إنه الحق وكامل. لا عبد اسمع، أتاه الله الحجة في المرة الأولى كما سيأتي الحجة في المرة أي كل مرة ربنا سبحانه وتعالى بيه، وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم نرفع درجات من نشاء إن ربك إيه سبحانه يؤيد إبراهيم ويري هذه الآيات ويبث في قلبي هذا التوحيد ويزرع في قلبي التوحيد لله سبحانه وتعالى وحده، يبتدي يؤيد إبراهيم ويري هذا الأمر. لم يكن معه غير إسلامي حين تضرع إلى الله ونظر كل هذه الأصنام وإلى هذه النجوم بعد ذلك. ولذلك سبحان ربي نقول لما خرج إبراهيم على قومه بدعوته بهي دعوة التوحيد قال لأبيه إيه؟ لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ قال وجدنا أباءنا لها إيه؟ شوفي هو بيقول قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين. قالوا أنتنا الحق أنت من اللعين. قال بل ربكم ورب من؟ ورب القرآن قال له سبحان الله من؟ يقول أنا على ذلك من الشر وتالله لأكيدن أصنام بعد ما يمشي والله أنا بقيت موحد وأعلم أن خلق السماوات والأرض والفطر والله والله ما أتركوك أصنامكم بأبد وتالله لأكيدن أصنام بعد أن تولي. وبقى القصة أن إحنا كلمناها وجعلنا بلاد كل الأبيات انتع الأمر بدأ الصراع الشديد بين إبراهيم وبين إيه قصة الأبيه، وكان أشدهم ذهولا وغضبا هو الأب، اشتبك الأب والابن في الصراع اللي أنا قلت لكم عليه. فراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم، وسبحان الله. والقصص والأمر في القرآن سبحان الله قد إيه الأب غضب غضب شديد على ابنه لأن لم تنتهي لإيه، يعني تخيل لما أب يقول لابنه كده كان الأمر كان بالنسبة له إيه شديد. ايوه وحاله الصنع طبعا دي قد وعد ايات قلناها، وهو بيقول في سوره ايه قال يا ابتي ما تعبد ما لا يسمع. نعم اتخذ الاب وقفه قاعد يجيب الحوار ده يا ابتي لا تعبد ايه اي ابتي يا ابتي يا ابتي اربع مرات ورا بعض. نعم ينتفض وقوه يرتعش من الغضب يقول لابراهيم سائر قال اراغب انت عن الهتي يا ابراهيم، انت بالشكل ده خلاص مش هتعبد الالهه دي اللي هي الهتنا يعني، ان لم تتوقف عن هذه الدعوه سوف ارجمك. تخيلي ابو يقول ابنه هدفنك حي، يعني الامر كان فيه غضب شديد، ان لم تتوقف عن هذه ارجمك ساقتلك ضربا بالحجاره، هذا جزاء من يقف ضد الالهه، اخرج من بيتي لا اريد ان اراك. ناقول الامر انتهى الامر واسرق الصراع عن طرد ابراهيم من بيته. طردت ازاي تبقى عندي وانت بتسافر هذه الالهه؟ كما أصفر عن تهديده بالقط رمي من الحجر. رغم ذلك تصرف إبراهيم كابن البار ونبي كريم، خطب أبيه بالأدب الشديد سلام عليك. الآيات اللي احنا قد إيه يكون الأب الابن مع والده ولو كان الأب في العرض إيه؟ نعم برا منك. يخرج إبراهيم من بيت أبيه، يهجر قومه ويعبدون من دون الله، ويقرر في نفسه أمرا. خلي بالك كان يعلم أن هناك احتفال عظيم يقام على في المكان يعني قريب من هذا المكان، والناس يجتمعوا تنتظر حتى جاء احتفال، يعني الناس سيعمل حاجه ثانيه بعد هذا الحوار. يعني هو لم يكتفي بالحوار مع والده، ده هو عايز يكون حوار على راس الايه القلائق. حتى جاء الاحتفال وكل وصلت المدينه التي تعيش فيها الناس، الناس خرجوا من الاحتفال طبعا يعني، وخرج الى ابراهيم الى المعبد، وكان المعبد نفسه مبهور، انتقل كل الناس للاحتفال. فنظر الى تماثيل الالهه المنحوته من الصخر ومن الخشب، ابتدى ابراهيم يعمل فيها ايه كسرهم. قالوا ايه سبحان الله، يقول للآلهة ايه هو إبراهيم عليه السلام ما لكم لا تنطقون، ما تكلمش ليه؟ ولذلك برد الطعام أمامهم حتى لهم أكل تخلف يعني نعم، وإبراهيم أمامهم أكل يقول لهم ما لكم لا تأكلون، ليه ما بتاكلوش؟ ما بتاكلوش ليه؟ مش الأكل قدامكم ما بتاكلوش ليه؟ ذبحينهم ذبايح بقى وبيظل التمثال طبعا صامتا جامدا، بس إبراهيم عليه التماثيل حلو، ألا تأكلون؟ ما لكم ايه لا تنطقون. وظلت تلك الايه طبعا التماثيل صامته. وسال ابراهيم التماثيل الا تاتون، كان اسخر منه وهو يقول الا تاتون، وعاد يسال التماثيل ما لك لا تنطقون. ثم مسك الفاس وهو عليهم جميعا تكسير. والامر يعني عندما يقول الانسان صدع بالحق في هذا الامر قويا، وتحولت الالهه المعبوده الى قطع صغيره من الحجاره والخشب المهشم، الا واحد بس لو ايه تخيل لما يدخل المعبد يسمع عليه صناعته يلاقي كله مكسر حتت صغيره صغيره الا واحد كبير فيهم موجود. نعم ومسك الفاس ايه فهي الا كبيره اصلا فكرت بينهم لعلهم اليه يسالون كيف وقعت الواقعه. فلم يدفع عن يعني ليه ايه اللي حصل؟ ما دفعتش ليه عن الصغار وهم بيكسروا يعني بيقولوا كده الكبير يعني. نعم فيسالون كيف وقعت الواقعه وحضر فلم يدفع عن الصغار الالهه ولعلهم حينئذ يرجعون القضيه كلها فيرجعون الى صوابهم. المساله فيها يعني سبحان الله قالوا من فعل هذا بالهتنا اللي يعمل كده بالالهه دي بظن الناس ازاي يكسر ما نعبده من دون الله. فعندما يعني يكون الامر كده قالوا سمعنا فتى كان بيتكلم عن هذه الالهه اللي هو سيدنا مين قالوا فاتوا به على ابراهيم. قصروا الى التشهير به واعلان فعلته على وش قالوا له هاتوا من هنا قدامنا هاتوا ابراهيم ده قدام كل الناس على اعين الناس عشان يشهدوا العمله اللي هي عملها دي واحنا هنعمل ايه في تقطيم هذه. فما يزالون يصرون على انها الهه وهم في هذه التشهير اللي هم فيه. فما كان من ابراهيم وهو يتهكر به ويسخر منهم الا بل فعله قدير قال لهم بل فعله كبير هذا فاسالهم ان كانوا ينطقون فرجعوا الى انفسهم فقالوا انكم انتم الظالمون كما ذكرنا ذلك. طبعا ثم نكسوا على اصول كسبوا استحوذوا ايه ده احنا بنسال ايه اصلا مكسره وما ملكتش نفسها نفعا ولا ضرا وحقا كانت هذه الوضع على النفوس. ولذلك من يرجع لنفسه عندما يتذكر وذكر فان ذلك تنفع المؤمنين. قال لهم افتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم اف لكم ولما تعبدون من دون الله افلا تعقلون. وعلى الرغم من ذلك لم ياخذوا الكبر الا انهم ايه قالوا برضه حبيقوا انصروا الهتكم ان كنتم فاتكم. هنا يكون سبحان الله نقف كده في قصه ابراهيم الجميله. ابراهيم الجميله لان سيدنا ابراهيم كان له قصص في كل القصص في ذبح ابراهيم. نعم اكثر نعم السور في ابراهيم ذكر اصلا ايوه نعم ذكر في سيدنا ابراهيم هنا. فلما بعد كده قصه بقى اللي هي وجود نزول الملائكه على سيدنا ابراهيم عشان تبشره بايه وهي كانت اصلا من جان مين لوط قوم يعبدون قوم ياتون الرجال شهوه من دون النساء ما سبقهم بها من احد العالمين. فلما راى هم رايحين لسيدنا لوط لسيدنا ايوه نعم لوط قوم لوط يعني مروا على سيدنا مين ابراهيم عشان يبشروا بشروا ده ورايحين يهلكوا القريه ايه قريه الفاسقين قريه الظالمين ايه. لما مر عليهم قالوا له احنا جايين نبشرك كده وهنولك هذه القريه لان اهلك قال ان فيها لوطا قال نحن ما اعلم لمن فيها لننجينه واهله الا امراته كانت من ايه. وبعدين بعد كده فهمنا ايه نقف هنا في هذه القصه ونكملها الاسبوع القادم ان شاء الله ونكمل باذن الله نكمل باذن الله ان شاء الله. نعم والله هنقف ما زلنا في سيدنا ابراهيم قصص سيدنا ابراهيم عشان نتكلم عن سيدنا ابراهيم. سبحان الله طبعا فما لبس ان جاء هنا من اول قصه لسه ما زلنا في قصه ابراهيم لسه ما زلنا احنا كل ده لسه ولقد جاءت رسلنا ابراهيم احنا لسه ما زلنا بنتكلم. نعم خدنا السيره الذاتيه لسيدنا ابراهيم لكن ما زلنا في قصه سيدنا ابراهيم عليه السلام. الى هنا ان شاء الله. نعم لما ربنا قال ازيك يا ربنا انا زيك هو استغفر له في الاول طب هو قال في اخر ايه تبرع لا خلاص ما هو دعاه واصر على الكفر الاول استغفر له ان ربنا يغفر له وكذا وبعدين بعد كده ساستغفر لك ربي فلما وجد بقى مصر على الكفر انه لا يمكن تبرع منه اللي خلاص انا بريء لا خلاص ده هو كده مات على الشرك. المهم يعني المقصود بيه ان هو مات بيقوم بالحق حق اللي هي نكمل الامانه يا بنات احنا بنكمل درس الامانه ان شاء الله. العصر في القرآن أو العصر في القرآن بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم علمنا الأمانة وابعدنا من الأمناء واجعلنا كده في الصفة دي كانت نسبة رسول الله صلى الله عليه وسلم الصادق الأمين. من أجمل الصفات التي يتحلى بها الإنسان الأمانة، لأن الأمانة تتعلق بكل شيء، تتعلق بكل شيء. أمانة في القول، أمانة في الفعل، زي صفة الصبر، أمانة في المعاملة، أمانة في العودة عن الشيء، أمانة في تبليغ العلم، أمانة في تلقي العلم. قيل ذلك الله أعلم، بس حديث النبي في ذلك صلى الله عليه وسلم نعم أمانة دي أمر تنزع. لما أنا دي هتنزع ولا لا؟ هتبقى من علامات الساعة أنها تنزع. ولذلك لما تنزع في آخر الزمان تبص الخاين هو دليل عليه أمين، والأمين يقول عليه خائن، والكاذب يقول هو ده الصادق، والصادق هذه تكون علامات وتنطق فيها الإيه؟ اللي هم من هم البيضاء اللي هم التائب. اصطلاحا كما ذكرنا الأمانة كل ما افترض الله على عباده فهو أمانة، كما ذكرنا الصلاة أمانة، الزكاة أمانة، الصيام أمانة، كل الدين أرجع لكم الدين كله للأمانة. ربنا سبحانه وتعالى استودعك الصلاة أمانة في رقبتك، هتخرج بيه الأمانة دي يوم القيامة، أضعتيها ولا إيه؟ هتدخل لك فيها زكاتك. بعض الناس تقول ايه في الزكاة؟ تقول انا بخرج الزكاة يعني مش بخرجها بحد معايا كام مطلع كده، لا مطلع فلوس خلاص، لا لازم تحسبي معاكي كام وتجمعي مالك كده وتقولي في 2.5% عشان تطلع زكاة مالك. واحد يقول بس انا بصرف كتير جدا جدا، طب انا لو طلعت زكاة مالي يبقى كتير. يا دي امانة يا بنتي، ده مال حق ربي في مالك، ده انت كده مش امينة خالص. مالك ده انا بقالي كذا سنة ما طلعش زكاة مالي، أقول لها خدتي الأمانة كل السنين دي، طب ربنا سبحانه وتعالى يعني ربنا سبحانه وتعالى تركك مهلة عنك تتوبي، طب والأمانة دي لازم ترد كلها؟ كل سنة مرت عليك كنت فيها الأمانة لازم ترجع الأمانة دي لصاحبها. ردوا الأمانة لإيه؟ أدوا الأمانة لإيه؟ أمانة الصيام. نعم أمانة الصيام، صيام بأمانة. لما تيجي تشوفي سبحان الله أمانة الصيام، أنت لما تيجي تشوفي من أول نهار أمانة، إزاي أمانة؟ تدخلي لحد الصيام زمان ولا الله سبحانه وتعالى؟ تدخلي المطبخ عندك المية برد الجو حر برد، بس الشاي منين جاي؟ أنا ماسكة في بيتنا، حاجة الشاي بقى. ده أنت خدتي الأمانة بعد الصيام. أنت بتكوني مالة. زي بالظبط الولاد اللي كانوا صغيرين صايمين وكله صايمين. بس يقولوا بيصوموا صيام ايه كده. طيب وبعدين انت صايم حبيبي، صايم حبيبي او صايمه طول صايم عشان شويه ناس يعني كده بس، لكن صايم الحمد لله. اذا امانه الاناء الدين، الدين اللي فرقتك انت مسلمه دي امانه. اما تكوني في مكان لازم تبين ان انت عندك تقوى حسن خلق وامانه ورع، ما تسقيش لإسلامك، ما تكونيش انت وبال على إسلامك، ما تكونيش انت صورة سيئة للإسلام، ما تكونيش انت غير أمينة مع الإسلام. شوفي المسلمين بيعملوا ايه، شوفي المسلمين بيخدعوا ازاي، شوفي المسلمين بيكذبوا ازاي، شوفي المسلمين بيفعلوا اي ماذا. ذلك سبحان رب العرش العظيم، شوفي المسلمين، شوفي المسلمين الأمر ايه، هم دول مسلمين ابدا ابدا والله. قيل سبحان رب العرش العظيم، راجل كان قاضي بس في بلد غير مسلم، قاضي غير مسلم، دخل عند واحد سرق أرويفة عيش، أرويفة من الخبز، فجابوه المحكمة، كان في المحكمة إنه سارق يعني سارق. فلما سأل القاضي من أين سرقت؟ ليه سرقت؟ قال له سرقت لأن ما عنديش مال، ما عنديش فسرقت. فالقاضي ألزمه، كان عنده قضية وقال له يدفع، طلع القاضي من جيبه فلوس ورحمه الله على القضيه بتاعته عليه كذا مبلغ. راح القاضي طلع من جيبه المبلغ وراح ايه حطه في امانه المحكمه ده للراجل ده. وراح حكم القاضي على الجلساء في المحكمه كل واحد منهم يطلع مبلغ من المال ولم يدبر الراجل. فكان رجلا يابسا قال هذا خلق الاسلام. احنا كنا كده ان المسلم كده المسلم عنده حسن خلق. حسن الخلق احنا دول على فكره هذا الرجل اللهم هديه بالاسلام. احنا كده احنا عندنا خلق سبحان الله. حتى سيدنا عمر تعاطى اليهودي ما قامش عليه الحد. ولما كان اليهودي لما راى يهودي في الطريق وراى سن كبير ولا حواجب نازل على عينيه موت وسن اسد لماذا بيتسول؟ قال له ما بك يا رجل؟ كان يهودي. قال عليه الجزيه. قال له سيدنا عمر ايه؟ اذهب الى بيت المال. كان يهودي. وخذ منها كذا وكذا وكذا والى بيت وخذ من كذا وكذا. ولذلك يا جماعه انت لما تشوفي سبحان الله برضه جعانه وانت قاعده تاكلي انت اللي هتسالي. انت اللي هتسالي ان جارتك جعانه وانت بتاكلي. لما تلاقي جارتك مش عارف مش لابسه مش قادره تلبس هي ولا اولادها وانت عندك اشكال والوان في بيتك وفي جرابك انت اللي هتسالي. ولذلك حتى لو كانش جار هو كده يا جماعه زي ما نقول سبحان الله الامانه اعداء الدين مش الدين بس الانسان مش عارف لا ابدا. الدين معاملة، الدين خلق، الدين حسن معاشرة، الدين أمانة، الدين صدق. ما ينفعش يبقى إنسان مسلم كذاب. المسلم لا يكذب أبدا صادق مع الله. الكذب صفة قبيحة إذا كانت في العبد من أسوأ الخلق التي توجد عند العبد أن يكون كذابا. لا يكذب المؤمن لا يكذب المؤمن. ولذلك الدين ولذلك نقول هذا في أداء وكذا الودائع. واحد حاطط وديعه عند واحد وجاي ياخدها منه حاجه اللي انا سايبها عندك حاجه ايه؟ انا مش كنت سايبها عندك شيء. لا مفيش ما انا كنت سايبها عندك شيء. لا مش فاكر. ياخد ربيت سبحان الله وديعه. لا طيب ايه تاني؟ واحد سايب عند واحد وديعه فلوس مثلا وقعد يمسك الفلوس دي ويتاجر فيها ويعمل فيها بلاش دي. واحد قال لواحد تيجي تتاجر معايا طيب ماشي ادالته او اخت مثلا اخوها خد المبلغ ده يا اخويا عشان انا سبته كده يعني وجيب لي شغلوني وهات لي مثلا نصيب وانا سبت على البيت وكده ومانيش مثلا حد ممكن اركن عليه بعد الله عز وجل الا ايه يجي بعد كده مثلا يقول لي ايه والله كنت انا خسرت كل الفلوس. وبعدين انت امين؟ لو كنت امين خلاص ولا انت خدت الفلوس وضمنت؟ ولذلك الامانه دي امر يا جماعه شديد هنسال عنه. الأمانة دي تذكرني بالرجل الذي ثلاثة اللي كان من بني إسرائيل. فاكرين الثلاثة من بني إسرائيل؟ الأقرع والأبرص والإيه؟ ثلاثة والأعمى. الأقرع والأبرص والأعمى، الثلاثة كان كل واحد فيهم عايز مطلب، من غير بقى منطول في الحديث، مطلب. مطلب في جسده ومطلب في دنياه. هما ويسوق ربي إليه ملكا يعطي كل واحد منهم ما يسأل. بس لما ربنا من على الثلاثه بالعطاء وشرع رفع البلاء ده رفع عنه البرص وده رفع عنه الايه؟ الاعمى وتشوفي بقى الثاني سبحان الله لما يجي ربنا سبحانه الامانه امانه الكلمه يجي بقى يرجع ثاني يقول له انت انا واحد وربنا سوق له ملك عشان يقول له شوف صدق ولا لا؟ ممكن تديني انا ما عنديش وانقطع بيا الطريق واحتاج ولا كذا. انا اقول كثير وانا ورثته جدا عندي كبر على كبر يعني كبر على كبر يعني يعني من العيله ان شاء الله. كلا ان الانسان لا يصدق يوم ربنا سبحانه وتعالى يرده كما كان. لا انت ما كنتش كده ابدا انت كنت كذا وكذا وكذا وانا كنت جاي امتحنك الصدق والامانه. ويجي بعد كده الثالث الامين اقول له ان المال الله مش مال ده انا كنت وده انا ما كانش عندي هو اللي من عليه ده انا كان فيا كذا رجع لي بصري ده انا وانا املك شيء خد اللي انت عايزه ده المال والمال الله واخدته اكيد ربنا يغلب عليا. قال له بارك الله فيك صادق ازاي ننجح الامانه؟ ازاي خلقنا يكون ازاي نتعلم الصدق؟ ازاي نتعلم الامانه مع الله عز وجل؟ لذلك لما تيجي تشوف سبحان الله شوفي الراجل الامين بتاع الثلاثه من ضمن اسباب فرج الصخره الرجل ده كان على فكره امين، كان هم ثلاثه في الصخر في الاول، ودخل الغار وسقط عليهم صخره سدت باب الغار، وكل واحد يتقرب الى الله بشيء، واحد منهم يتقرب الى باب الامانه يقول له لا ده مش اللي عنده والدين، ده والدين ده بار، والثالث والثاني عنده بنت عمه، ده كان امين مع ايه؟ يعني امين مع الله. لما قالت له لا تخد لا تخد الخاتم الا بحق، بعد عنها وده اللي عايزاه. الثالث كان امين فيه، قال له والله يا ربي انا كان عندي مال كان ممكن اطمع فيه، ده ولد كبير كان عندي وجالي، ولا انا عايز عندي ده كان ده سب لي شيء صدق، بس انت لو امتحنتني في الشيء البسيط ده كبرت زودت صيت لقيت المال البسيط اللي كان عندي بتاع هذا الاجير قلت اتجر له فيه، فكل ما اجيب شيء لهذا الرجل الاجير يزيد، ما طمعش، ما قالش طب ما انا اللي عملت، ما انا اللي عملت، طب ما هو اللي تجر يا على الامانه يا بنات. شوفي الخصله الجميله دي، سبحان ربي نجاه ربي من الكرب بسبب الامانه، اللهم ارزقنا الامانه. خذ الجميل، اذا تحلينا به كل حاجه في حياتنا، كل حاجه في حياتنا تبقى طيبه، لكن قله الامانه تجري. سبحان الله، ضيق لنا عندما نتحدث عن هذا الامر الودائع، ومن اكمل الودائع كتم الاسرار، امانه. فلانه دي كلمت لي قولي وانا هرد عليك ان شاء الله، بس قولي عندك ايه؟ عندك ذكر مش هقول قولي لو سمحتي، انا بس بصلي لك امر شديد مضايق بسبب ما شاء الله اتمسكت كل الودان. هل هذه امانه سر؟ لا، اذا كانت تحدث اليك الرجل اثنين بيتكلموا مع بعض ثم التفت فالحديث اصبح امانه، واعظم اسرار امانه الازواج. وهذا للاسف في كثير من البيوت غير تجد اسرار البيوت كلها، الواحده تمسك التليفون وبعد ما ربنا سبحانه وتعالى قال اعطيتنا الى بعض المقدمه البيوت بطريقه غريبه، تجد اسرار البيوت ادق اسرار البيوت. لا حول ولا قوه الا بالله. هل هذه امانه؟ ده انت لا عرفت الامانه ولا هو عرف الامانه، سواء ان سبحان الله يجي مثلا الرجل يجد مثلا في زوجته بعض الاشياء، ومين فينا بلا عيوب؟ مفيش حد بلا عيوب، مفيش حد بلا عيوب، مفيش حد كامل، مش ممكن تاخدي امراه كامله هي فيها دا يا دا يا دا يا دا. ولما الانسان بياخد الشيء بياخده كله، من لك باخيك كله، فين الانسان؟ فين الانسان الكامل؟ ولذلك خديها ما تيجي تيجي الاخت او صاحبه خديها بعيوبها، لان زي ما هي ليها عيوب تديك عيوب، ما تبصيش للناس على ان انت رب هتحاسبيهم وانت فيهم كذا وفيهم كذا وفيهم كذا، لا بص الناس اللي انت عبده زي زيها، وانت رب وانت فيك عيوب وهي فيها عيوب، لكن ما تمحصيش عيوب اللي قدامك وانت سايبه عيوب. والله ربنا يحفظك، لو انشغلنا بعيوبنا ما فرضنا لعيوب الناس، لكننا لما انشغلنا بعيوب الناس لمصلحين، عشان كده بقينا مش عارفين نعمل الامان، نقوم بحق الامان، مش عارفين نؤديها، مش عارفين نؤدي الامان. بقيت كل واحد اهل فلان فيهم تتعب من كتر ما فيها. وطب وانتي؟ عشان كده اللهم امانة السر، امانة الحديث، امانة انتوا تعرفين الانسان الفتان مش امين. لا الفتان بيسموا ايه؟ شغال، زي ما بيقولوا كده شغال، يقولوا ده فتان، فتان يعني فتان بيقولوا مثلا شغال، هماز، مشاع، بنمين، مناع، معتدل. ولذلك اعظم شيء في القبور تعزى به الناس في القبور حاجتين، الذي يفسد بين الناس، يفسد بين الناس، والثاني اللي هو ايه؟ لا يستبرأ منه. لذلك الاسرار دي يا جماعه خاصه الاسرار التي تكون بين الزوج، مثلا يجي يقول مثلا ايه؟ قعد معاها ونفرت له بطنها وجابت له الولد وكذا وكذا. طب انت ليه يعني سبحان الله يعني يبتدي يطلع عيوب الدنيا في زوجته؟ ما هي برضه سبب، كانت سبب. وانت تبتدي تطلع عيوب كل العيوب في زوجها. شوف شوفي بقى الثانية اللي راحت هذه المرأة التي راحت ذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وخلت لها لا أريد يا رسول الله مش عايزة أنا مش عايزة قال لها في حاجة يعني لا أعيب عليه شيء لا أعيب عليه خلقا قال لها ردي عليها حمد خلاص مش عايزاه وانت ذهب قلب الأمر القلب ده بيد الله عز وجل لو مش عايزاه ومش بتحبيه ومفيش في قلبك ليه مودة خلاص يا ستي اديله ايه؟ خلاص الأمر ده سبحان الله في سامة أين خلقهم من خلقنا؟ أين خلق هؤلاء منا الأمانة؟ زي ما قيل الأمانة في موضع آخر لما يؤتمر عليه من أموال وأسرار فكلها هي إيه عبارة عن أمانة وقيل هو خلق سالك في النفس يعرف به الإنسان كما ليس له به حق يعني ممكن جدا يعرف الإنسان عن إيه أمانة المال وأمانة الحديث وأمانة مال الملش مش من حقي وكذا وكذا كل ذلك وإن تهيأت له ظروف العدوان عليه دون أن يكون عرضة إدانة عند الناس يعني بمعنى واحد حط عندك شيء زي بالضبط قصة هذه المرأة التي من بني إسرائيل جاءت بتستفتي واحد عالم من علماء اليهود كان بس كان عالم أيامها كان عالم كان كويس يعني حبر الأحبار وكان قالت له بقى إيه كان زوجته ماتت بس كان وفي جدا فلما ماتت زوجته ابتدى يعمل على نفسه إيه حزين جدا وقفل على نفسه وقال مش هرجع لحد واعتذر الناس وراحت رايحة امرأة فقيها بقى قالت لخادمه قالت له أريد أن أسأل هذا العالم قال لها العالم بتاعنا عن كده اقتنع نفسه وكذا وإيه ماشي مسألة كبيرة جدا أمر شديد لازم أستفيد فيه ما المسألة؟ قالت له يا ربي قالت العالم إن واحدة صاحبتي جارتي أودعت عندي أمانة ولما جت تطلب مني الأمانة ما رضيتش أديها الأمانة أو العكس يعني لا بد أن تؤدي الأمانة لصاحبها كيف تفعلي ذلك ترى فوق إزاي تعملي كده قالت وأنت إذا أخذ صاحبها الأمانة ليه بقى أنت زعلان هي فوقته بس بحاجة يكون إيه نعم لما ابنها مات في أم سليم لما قال لها مات نعم ولديك ناخذ بكم قيم خلق ثابت يؤذن عليه او لديه من حق لغيره من الصاعق ان يحضنه دون ان يكون عرضه للادانه عند الناس يعني ناخذ حق ملاقصه لا ياخذ حقا لا يكون ذلك الحق لايه لغيره نقول الامانه دليل على ايمان العبد كل ما يكون العبد مؤمن ايمان قوي يكون امين في الكلام امين في الودائع امين في الاسرار لما تيجي تقولي مثلا ايه بيقول انا قاعده واحنا بنتكلم تقول ايه لا ما تخافيش دي امينه فلانه قاعده واحنا بنتكلم ما تخافيش دي امينه فلانه قاعده واحنا بنتكلم ونحاول نقوي ايمان بالله ده بقى يبقى ايه الامانه دي شهاده شديده يعني زي ما قول سبحان الله ثناؤنا الله والذين هم باماناتهم وعهدهم راعون اثنى ربي على هؤلاء الذين هم باماناتهم ودعيهم رب من رعى الأمانة كان عند الله أثنى ربي عليه سبحانه وتعالى في كتابه فجعلها صفة من صفات المؤمنين صفة بارزة بيه يقول ابن كثير رحمه الله بتفسير هذه الآية إن المؤمنين إذا اؤتمنوا لم يخونوا أبدا أمنتي إنسان ما تخونيش لا يخون أبدا بل يأدوها إلى ألاء وإن عهدوا أو عقدوا أوفوا واحدة عهدت واحدة على شيء توفي لكن مش بعد ما تيجي تعهد على اللي عليه تروح بعد كده تروح ايه مثلا واحده قالت واحده انا هديك كذا وبعد كده حلي كذا دفعينها طب انت مش قلتي كذا لا لا خلاص طب انت عهد قلتي هذه ضياع الامانه نهايه الايات ايه ولذلك وجمع الله الامانات باعتبار تعدد انواع وتعدد التقييم بحذاء ذلك التنصيص على ام يعني بحب بجمع جمع الله الامانه دون العهد الامانه ادوا الامانات خلي بالكم جمع الله تعالى الأمانة دون العهد وأدوا الأمانة شوفي العهد قال إيه العهد لأنك قال لك أن الأمانة أعم من العهد ولذا فكل عهد هو أمانة هنا بالنسبة للأمانة قيل أن الأمانة علاقة وثيقة بين الإيمان وبين الأمانة ربط ربي سبحانه وتعالى قال المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمؤمن من آمنه الناس على دمائهم وأموالهم مش خايفة منك مش خايفة على مالي لو سبت بيتي وانت قلت لك مثلا ايه ادخلي مثلا ادخلي النور، ادخلي وانا غايبه شوفي لي الثلاجه، ادخلي تبقى امينه. يعني انت لما تدخلي تشوفي الثلاجه وتشوفي احوال كده وتروحي خارجه على طول، مش هتدخلي بيتي شوفي ده وده بعيد عن الفيش وتفتيش وتتفرجي وتشوفي عوراتي، ده مش امانه. شايفين الخلق الاسلامي يا جماعه؟ هي دي الامانه. لذلك شوفوا انظروا قول النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن من امنهم الناس على اموالهم وانفسهم، والمهاجر من هجر الخطايا والذنوب. عروة بن الزبير رضي الله عنه يقول: ما نقصت أمانة الرجل إلا ما نقصت أمانة الرجل إلا نقص إيه؟ كل ما تنقص إيمان العبد، كل ما ينقص أمانة العبد حس إن العبد لا نقص الإيمان والعياذ بالله. بس الله لنا، لأنه في علاقة بين إيه شديدة بين الاثنين، ده يزيد ده يزيد، ده ينقص ده، يعني علاقة ليست عكسية، لا علاقة إيه؟ نعم. بل أعلن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا أيمان لمن لا أمان له، ولا دين لمن لا عهد له. شوفي الأمر ده، فيش إيمان لما أنا مش إيمان، لا إيمان لمن لا أمان له، فيش اللي ما عندوش إيمان ما عندوش أمانة يبقى ما عندوش إيمان. خلع قلبه من الإيمان، نسأل الله لنا العفو والعافية. أمانة الرسل رضوان الله عليهم، لما أتكلم عن أمانة الرسل أخبرنا ربي، شوفي لما الرسول يقول إيه: إني لكم رسول أمين. أمين في التمرين، أمين في أداء الأمانة اللي بقيت فوانقي، أمين لما أقول حتى في الهدف في كل شيء. لما تيجي مثلا تقولي تجيب حديث مثلا وتقولي ترى الحديث ده صحيح ولا غير صحيح، من الأمانة إنك تبحثي في صحة هذا الحديث. مش بعض الناس مثلا تقول لك إيه حديث مثلا إيه كلام الشيطان ما عرفش معنى، وتجيب بكام صفحة وينزل على النت وكل شيء كله يلا شير وماشي كله. انت امينه في النقد كده بالشكل ده؟ مشكله شديده، انت مش امينه، لانك لو كنت امينه لبحثتي الحديث ده صح ولا لا. انت لست امينه في النقد، لان الحديث ده لم يحد حديث ده صحيح. انت نقلتي حديث للنبي صلى الله عليه وسلم غير صحيحه، وهذا الامر وارد بشكل شديد جدا. تجري الحديث كثير جدا جدا جدا، تجري سبحان الله على في النقل لهذا الامر حديث النبي صلى الله عليه وسلم الموضوع تنقل بصوره شديده جدا، حتى يقول بعض الدعاة انه تنقل بعض الاحاديث التي تسيء للدين من اعداء الدين، وبرضه يعملوا عليها ايه؟ يشيروا عليها وشير وقصي لا ده عندي ده وده عندي ده وده في القله ايه؟ نسال الله لنا ان يرزقنا امانه النقل يا رب العالمين. امان. ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم قد كان في قومه قد رساله وبعدها نشر بايه؟ حديث الصادق الأمين. وكان الناس يختارونها وحفظ ودائعهم عنده. تعرفين النبي صلى الله عليه وسلم كان ودائعهم يحطوها عند النبي صلى الله عليه وسلم قبل ما يبقى نبي علشان امانته. ازاي بعد كده ما يصدقوش؟ ازاي ان اعداء الدين كانوا يضعوا ودائعهم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد كده لما تيجي عليه الرساله الصادق الامين يكذبوا؟ ما هو ده برضه من قله الايه بنا؟ قله العقل. نعم. ولما هاجر صلى الله عليه وسلم وكل عليه برد الودائع على اصحابه، قال كل ودائع عندي رضا اصحابها. من الأمانة أن تجد إنسان يثق فيك، أو إن ربنا سبحانه وتعالى يضع في قلب الناس أنك أنت أمينة، وما يكون ذلك إلا بسلوك وتصرف. لذلك نقول سبحان الله، جبريل عليه السلام أمين الوحي، وصف ربي سبحانه وتعالى بذلك فقل إنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك ليكون من إيه؟ لسان عربي. ما هي الأمانات التي مرتبطة بك أيتها المرأة المسلمة؟ إلى هنا نتكلم الإسلام قضية الأمانة بإذن الله. بس ناخد بقى اللي هي الأسئلة بتاعتنا. حاضر. ارزقنا الأمانة في النقل، ارزقنا أمانة في القلب. الله يبارك لها زوجها توفاه اول امبارح يوم الجمعه، محمده اختنا ام حماده. فهي بتقول في نفس الوقت سبحان الله هي شوفوا الطاقه، لكن هي بشرت بشرى جميله، فبعتها لي بتقول لي بشرى لابنها لابنها لزوجته سبحان الله. بعد فتره شوفي ربنا يعني كريم، ربي كريم. تسأل السائلة تقول: ما هو المبلغ الذي إذا حال عليه الحول يكون عليه زكاة؟ هو بيقول الذهب دلوقتي يا بنات غلا، بس طبعا بيحطوا اللي بيجروا الفضه دلوقتي عشان يبقى الفقير ياكل، لان لو ناس بقى قالت نصاب في الذهب هتبقى العمليه بقى ايه كان قبل كده 82 جرام ذهب مش كده؟ طبعا كل المبلغ، كل المبلغ اللي انت عندك بتشوف المبلغ كام تضربيه في 2.5 او 25 على 1000 يطلع لك مبلغ زكاة مال. نعم؟ كل 1000 جنيه، يعني كل 1000 جنيه شبه عمليه بسيطه، كل 1000 جنيه عندك اخرج عليهم 25 جنيه. كل 1000 جنيه يعني بس 10 ربع العشر. ما انا بقول لك اضربي بقى ال 1000 عليهم 25 جنيه، اضربي ال 10 ب 25 بقى كام؟ يعني العمليه بس الناس بتستخسر تطلع ده لله عز وجل. لو عندي مبلغ من المال ادخله وهو 13000 جنيه، هل له زكاة مال وكم تكون؟ لا دلوقتي كام ال 28 نصاب بعد زيادة الذهب؟ بس بعد كده لو الناس عندهم 28000 والناس مش هيجي الفقير، امر بقى شديد جدا طبعا. مع ان تقول مع العلم ان فات عليهم 3 سنوات ما بتخرج. لو تعطي لنا شرح كل حلقه لاسم اسماء الله، هو اسماء الذي بديها بقى في شرح في البخاري، فخلينا احنا شيء كل ان شاء الله ناخذه. يا رب يبارك لنا في القطن وفي امان. فلوس الحج مر عليها حول ولا خلاص مر عليه ولا لم يمر؟ ما مرش عليها، مدخل مبلغ الحج ولم يمر علي الحول. لو دفعتيه قبل ما يمر علي الحول، لو اديتيه تدفعيهولي للراجل قبل ما يمر عليه الحول ليس عليك، لكن لو فات عليه الحول يبقى في الحاله دي خلاص تدفعي. هي دي النقطه انك تراعيها جدا، ولا زيك بيبقى فيه قبض امانه تدي له حقه اولا، لكن لو عنده ظروف شديده يبقى ممكن تديله، بس المهم ان انت تراعي، لان بعض الناس بتعتبر دي بتديها له كانها نوع من الطرد. نشوف كده الاسئله. هل تهذيب الحواجب؟ لسه هنتكلم يا بنات في الحواجب بعد اللي احنا بنتكلمه ده كله. هو حرام؟ اجمل شيء سيبي نفسك. انتوا عارفين ان عملوا بحث علمي على تهذيب الحواجب دي؟ وجدوا ايه بنات؟ بسبب ايه؟ بسبب سبحان الله امراض لا حول ولا قوه الا بالله. تهذيب الحواجب اللي انت سبحان الله بتقول كعب الرجلين يكون باين تجوز الصلاه. غطي رجليك يا بنت، غطي رجليك بالصلاه. مش عارفه بتقول واحده بتقول ان فلانه، طبعا بحب اذكر ما بحبش اذكر اسماء حد طبعا، بتقول فلانه بتقول ايه الموت، الموت مصيبه ولا ايه؟ الموت مصيبه. ازاي مصيبه واحنا بنشوف كده بتقول هو فعلا هو مصيبه؟ هو ربنا سبحانه وتعالى قال في كتابه الكريم اذا مصيبه الموت، لانه بتفرق الاحبه وبتيتم وبترمل الزوجه وبتيتم الاولاد، فهو اذا جاءت مصيبه الموت. لكن اذا جاءت مصيبه الموت وانت راضيه بتقولي ان الله اليه وانا اليه راجعون، ما اي بلاء بيجي للمؤمن عجبا لعبر الله كل امر خير. فعلا ما كذبت، هي فعلا مصيبه الموت. الموت مصيبه. مصيبه في ايه بقى؟ مصيبه انه بيتم يرمل المراه ويتم الاولاد، فهو مصيبه. لكن اذا خذ الانسان هذه المصيبه انه بلاء من الله وصبر واحتسب وانا لله وانا اليه راجعون، اذا كان فقد ابنه كان خيرا له. لو فقدت ابنك في الدنيا يلقاك ذلك الابن عند كل باب من ابواب الجنه. انت عايز ايه اكتر من كده؟ كل باب من ابواب الجنه. اذا رزقت بالطفل، كان عندك دعميس، كان عندك اطفال صغار سقط او غيره، وفي الدنيا ما سبحان الله كانوا في الدنيا او ماتوا في الدنيا، لك عند باب الجنه وجب صوت لا يدخل الجنه الا وانت معاهم الوالدين. يعني ما ترك ربي شيئا. اولاد المسلمين اللي ماتوا صغار يربيهم سيدنا ابراهيم، لما راى النبي صلى الله عليه ابراهيم يرتكن على باب اللي هو البيت المعمور ظهره ومعه اولاد المسلمين اللي ماتوا ايه؟ كل ذلك. نعم؟ كان نزل. هل استخدام الخميرة البيرة لخبز العيش حرام؟ ليه بقى الكل فيها الخميرة دي حاجة؟ الخميرة البيرة، الخميرة البيرة؟ خميرة هي مش اسمها خميرة يا بنتي، الخميرة ايه الخميرة كبيرة دي يعني، هي هي مش كبيرة، هي اسمها كده لكن هي مش كبيرة يا بنتي. وانت لو اي اكل سبتيه في الثلاجة وبيقعد فترة معاه بيخمر بيحمر طبعا. ويصبح صالح فعل هذا هو التخمر المنهي عنه. سبحان الله والله يا اخي الامر ده، لكن يعني مش هناكل عيش كمان، خلي بالكم نشوف المساله دي. سبحان الله يا بنات، قرات فيها زي المساله، اشوف لك اقرا لكم المساله دي بس طبعا يعني لا حول ولا قوه الا بالله. علمنا اسمع، علمنا ان الاقتصار في النوم والطعام والكلام مستحب وهو الافضل لعباده الانسان. فلو اني من طبي عدم القدره على الاقتصار في هذه الخصله، بتنام كتير وتصدني احيانا عن العباده، ولكن لأجل القدرة على تغيير طبعي فيها فسألت الله عز وجل تكرارا أن يعينني على ذلك، وما زلت غير قادرة على الاقتصاد في خصلة من هذه الخصال. في خصلة واحدة ولا كل خصال؟ يعني بتاكل كتير وبتنام كتير وبتتكلم كتير، ولا أنت عندك خصلة واحدة فيهم؟ النوم مثلا هو ده مجاز مثلا، النوم لأنك مثلا واحد مريض محتاج ينام، أو إرهاق ممكن، واحد لما بيرجع من عمره والحج بيبقى عايز يعمل إيه؟ أو حالة مرضية طبعا ممكن. لكن بتاكل كتير ممكن يكون الانسان برضه عنده مرض بياكل كتير، جائز احتراق والكلام ده كله. بتتكلمي كتير دي ما لهاش حل بقى. يعني انا حللتك الاولى والثانيه، اما كلام كتير صعب جدا، اللهم نجنا منه. انت حبيبتي لسانك ايوه نعم في خصله من هذه الخصال، في خصله كل الخصال لا كتير شويه. هل لي عذر عند الله عز وجل يعافيني من عذابي؟ ان شاء الله يعافيك، يعني الاولى والثانيه قد يكون سببا، لكن خصال الكلام ايه السبب؟ بالله عليك كنت قاعده لغايه كده كده كده كده وقتك، قولوا قولي هذا شيء في الوقت خلاص متهيألي كده ما دام نخلي الاسئله للاسبوع الجاي او نخليهم لوحدهم.